نصاب يقدر يتحكم بضحاياه مثل الدمى، يسيطر عليهم ويتحكم بحياتهم بالكامل، ومعظم ضحاياه من النساء. بطريقة ما يقنع ضحيته بسيناريو معين، إما سيناريو قصة حب أو سيناريو ترهيب وخوف، ويظل يلعب على هالحبلين ألين ما يسيطر على الضحية بالكامل ويدمر حياتها. والهدف ابتزاز الفلوس من الضحية ومن الناس اللي حولها مثل الأبوين والأهل والأقارب. هذا أخطر نصاب مر علي للحين. صعب الواحد يستوعب كيف قدر يتلاعب بضحاياه لهالدرجة، والقصة هذه بتصير فيها أشياء مجنونة ما تتصدق، ويمكن حتى أنتوا تبدون تكذبون القصة أو تعتقدون أن فيها مبالغات، لكن أريد أقولكم من الحين أن كل الأحداث اللي بنشوفها حقيقية 100% مؤكدة بعشرات الشهود وقضايا المحاكم والتوثيق الصحفي. قاعد أقولكم هالكلام لأن الأحداث جد أغرب من الخيال، فجهزوا أنفسكم لأن القصة هذه مجنونة. السلام عليكم، معكم بدر. قبل ما أدخل في القصة، عارف أن صار لي فترة ما نزلت لكم شيء جديد، بس أحيانا تمر علي قصص معقدة تحتاج وقت أكثر من غيرها، وهذه بدون شك أعقد قصة سويتها للقناة، وأعتقد هالشيء مبين من طول الفيديو، فاحتاج تأخذ وقتي وأبحث مصادر كثيرة عشان أتأكد من بعض الأشياء، لأن القصة هذه مثل ما قلت لكم في المقدمة فيها أحداث مجنونة ما تتصدق. فحتى لو مرت علينا أحداث وحسيتوا أنها مبالغ فيها، أريدكم تنتظروا ألين ما نوصل لجزء المحاكم وين واصلة القضية حاليا، لأنها مستمرة ليومنا هذا. القصة عن نصاب بريطاني. هذا النصاب كثير من الناس يعتبرونه في مستوى مختلف تماما عن أي نصاب ثاني في العالم، لأن قدرته على التلاعب بضحاياه وصلت لمرحلة ما شافوها رجال الأمن عند أي نصاب ثاني. حتى الصحافة والإعلام لقبوه بلقب بابت ماستر، يعني الشخص اللي يتحكم بالدمى، لأنه فعلا يتحكم بضحاياه مثل الدمى، يقدر يوجههم كيف ما يريد. النصاب هذا بداياته كانت في التسعينات، لكن قبل ما نروح لقضايا السابقة القديمة، أريد أول شيء نبدأ بأحدث قضية له. القضية هذه بدت في سنة 2012. هذيل الأربعة اللي ظاهرين قدامكم عائلة، أب وأم ولد وبنت. الأب اسمه مارك والأم اسمها ساندرا، والابن اسمه جيك والبنت اسمها صوفي. العائلة هذه كانوا عايشين في لندن. الأب والأم كانوا يعرفون بعض من يوم ما كانوا صغار، فحبوا بعض وتزوجوا وهم بعمر صغير، كانوا في بداية العشرينات، ومع السنين جابوا بنتهم صوفي اللي هي الكبيرة، وبعدين ابنهم جيك. ومع أن زواجهم كان زواج حب، لكن الحب ما دائما يدوم. ما صارت بينهم ذيك المشاكل الكبيرة، لكن علاقتهم بردت، وفي النهاية قرروا ينفصلون في سنة 2011. رغم الانفصال لكن ظل بينهم تواصل قوي، لأن عندهم أولاد، فكانوا يهتمون بأولادهم مع بعض، فحتى بعد ما انفصلوا ظلت علاقتهم جيدة، ظلوا يمارسون دور الأبوين. لكن الأم ساندرا قررت انها تريد تواعد مرة ثانية، تريد تحصل رجال جديد، فراحت لمواقع المواعدة اللي منتشرة على النت وسوت لنفسها بروفايل، يعني حطت اسمها وصورها ومعلومات عنها وشو تحب وشو تكره، على اساس انها تدور رجال مناسب. في النهاية تعرفت على شخص اسمه ديفيد هندي وبدأت تكلمه. ديفيد هذا كان عايش في نفس مدينتهم اللي هي لندن، فالتقوا وتعارفوا هو ساندرا وصارت بينهم علاقة. طبعا بطبيعة الحال بما أن ساندرا عندها ولد وبنت، فديفيد لازم يتعرف عليهم ويدخل في حياتهم، فالأولاد بدوا يحتكون بديفيد وبدت تتكون علاقة جيدة ما بينهم. الأولاد وقتها كانوا في المدرسة الثانوية. جيك كان عمره في حدود 15 سنة، وصوفي كان عمرها في حدود 16 سنة. الأولاد أول شيء لاحظوا أن ديفيد هذا يظهر عليه أنه رجل مقتدر عنده فلوس، وحسب ما فهموا أنه يشتغل في شركة كبيرة مختصة في مجال الإعلانات، فكان يعني ظاهريا شخص ناجح. ديفيد كان يحب الأشياء الغالية خصوصا السيارات، وفي يوم من الأيام الأولاد تفاجأوا بأمهم تسوق سيارة أودي جديدة آخر موديل، سيارة غالية وجميلة. الأم طبعا كانت فرحانة ومستانسة بالسيارة، وحسب ما فهموا الأولاد أن هذه السيارة هدية من ديفيد لأمهم، فالأولاد استبشروا خير بهالرجل الغني الكريم، يعني إذا هذا بيكون زوج أمهم فراح تصير حياتهم أحسن. وما مرت فترة طويلة إلا وأخذ ديفيد العائلة في رحلة إلى إسبانيا. الأولاد في حياتهم ما راحوا لأوروبا، هذه كانت أول سفرة لهم، فيعني كانوا متحمسين ومستانسين. ولما وصلوا إسبانيا ديفيد سوالهم جدول، طلعوا واستانسوا وتجولوا في كل مكان. بس في نقطة واحدة غريبة لاحظوها الأولاد وقتها، وهي إنهم لما يمرون على نقطة تفتيش جوازات أو في المطار مثلا، لما يأخذون جوازاتهم ديفيد كان دائما حريص جدا ان ما حد منهم يشوف جوازه، ورغم انه كان يعني تصرف غريب شوي لكن ما كان مقلق لذيك الدرجة. والأولاد ما راح يفهمون سبب هالتصرفات إلا بعدين لما تنكشف الأمور ويعرفون من ديفيد هذا على حقيقته. مرت الأيام وقوت علاقة ديفيد مع الأم ساندرا، ووصلوا لمرحلة أن ديفيد صار يبات يوميا في بيتهم، والأولاد طبعا كانوا عايشين في نفس هالبيت، فصار ديفيد يبات في البيت بشكل متكرر ألين ما صار بالتدريج كأنه عايش وياهم خلاص. والانتقال هذا كأنه كان بالتدريج، يعني ما فجأة جاب أغراضه وانتقل، حبة حبة شوي شوي ألين ما فجأة حصلوه يعيش وياهم. ديفيد صار جزء رئيسي في حياة ساندرا وأولادها، وكان دائما يلمح عن كمية الفلوس اللي عنده، ودائما يقول للأم عن الأشياء اللي راح يشتري لها إياها، وكان دائما يقول إنه رجل مشغول ويشتغل في شركة الإعلانات مثل ما قلنا. بس اللي لاحظوه الأولاد إنه كان دائما قاعد في البيت ولا مرة شافوه يروح للشغل. كان الوضع غريب شوي، والأغرب إن حتى أمهم بدت تتغير بطريقة ما. ذكرنا قبل إن الأم هذه اللي هي ساندرا كانت علاقتها بعدها جيدة بزوجها السابق اللي هو مارك أبو الأولاد، وكانوا يربون أولادهم مع بعض، لكن مع دخول ديفيد في حياتها بدت علاقة مارك وساندرا تهتز. ساندرا شوي شوي صارت ما تهتم بأولادها مثل قبل، ومارك لاحظ هالشي، صارت ما تتواصل وياه مثل قبل، ما صارت تتكلم وياه عن الأولاد ووضعهم وشو قاعدين يسوون في المدرسة وكيف أمورهم. حتى لما يحاول يتصل عليها ما ترد، ولما يرسل رسائل بعد ما ترد. ظلت تبتعد وتبتعد عنه ألين ما صار صعب عليه حتى يكلمها، ومارك يعني كان مستغرب ايش صاير. حتى لو هي عندها رجل جديد في حياتها، في النهاية هو أبو أولادها، لازم على الأقل يتفاهمون في الأمور اللي تخص الأولاد وتربيتهم. اللي ما كان يعرفه مارك إنه ما كان الوحيد اللي ساندرا قطعت علاقتها وياه، أولادها لاحظونها حتى ما صارت تطلع ولا تتكلم ويا أي حد، قطعت علاقتها ويا كل أصدقائها والناس المقربين منها، والوحيد اللي بقى في حياتها كان بس ديفيد، ما صارت تطلع أو تتكلم ويا أي حد غيره، صار هو حياتها. حتى أولادها اللي كانوا عايشين وياها في نفس البيت صارت بعيدة عنهم، صارت علاقتها وياهم جدا سطحية، لا تسأل عنهم ولا عن دراستهم ولا شو يحتاجون، صاروا كأنهم ناس غرب بس عايشين في نفس البيت. وفوق هذا بعد بدأت تصير بينهم مشاكل. ديفيد من فترة اشترى سوارة ذهب لساندرا، وفي يوم من الأيام اختفت السوارة هذه، فساندرا اتهمت ولدها جيك انه اللي سارق السوارة، وبدت تزعق عليه وتقول له انت اللي سرقت السوارة، والولد واقف محتار يقولها انا ولدك كيف تسكين اني قاعد اسرق منك. وديفيد كان واقف ورا الام وحاط يدينه كذا ويطالع على جيك كأنه يلعب دور الاب المستاء من ابنه، واللي كان ما حد منهم يعرفه وقتها ان ديفيد هو اللي سرق السوارة. وهذا كان بس موقف واحد زاد المشاكل بينهم، ومع تكرار المشاكل هذه علاقة ساندرا بأولادها صار فيها شرخ كبير. الأم ما صارت حتى تثق بأولادها، وصارت تعتبرهم أولاد غير مؤدبين، أصحاب مشاكل، غير مطيعين. والأولاد نفس الشيء، صاروا حاسين أنهم عايشين في بيئة غريبة، ونفس الشيء ما حد منهم كان يعرف أن ديفيد ورا كل هالمشاكل وهو اللي كان يحيك كل الأمور هذه. ديفيد صار يتدخل في كثير من الأمور اللي تخص الأولاد كأنه أبوهم، وما كان يتدخل بطريقة زينة، كان كأنه دائما هدفه يخلي حياتهم أسوأ وأسوأ. مثلا في مرة من المرات ديفيد خبر مارك اللي هو أبو الأولاد الحقيقي إن ولده جيك شاذ، وجيك ما كان شاذ، كان بس يريد يسوي مشاكل بينهم. وفي مرة من المرات ديفيد ركب قطعة حديد في حذاء جيك، والسبب لأن جيك كان يخرب حديده بسرعة، فقطعة الحديد هذه على أساس يعني إنها راح تساعد عشان الحذاء ما يهتر بسرعة. بس تخيل نفسك تمشي وفي قطعة حديد تحت حذائك، راح تطلع صوت مزعج مع كل خطوة. فلما جيك اعترض ديفيد أجبره إنه يلبس الحذاء هذا ويروح فيه للمدرسة، فكان الموضوع جدا محرج لجيك وخلى الطلاب الثانيين يتنمرون ويضحكون عليه. هل الأمور وقفت هني؟ لا، لما جيك يرجع من المدرسة أحيانا كان يحصل باب البيت مقفول، فيدق الباب بس ما حد يفتح له، وينتظر فترة طويلة برا ألين ما يجي ديفيد أو أمه ويفتحوا له الباب. وصار الموضوع يتكرر ألين ما صار يومي تقريبا، صار كل يوم يرجع يحصل باب البيت مقفول وما حد يفتح له، مع أنه يدق الباب بصوت عالي. أحيانا كان الباب يظل مقفول بالساعات، فجيك يروح ويرجع بعد فترة عشان يفتحوا له. بحسب شهادة أخته صوفي اللي كانت في البيت، ديفيد كان يمنعهم يفتحوا له الباب، والأم ساندرا كانت تطيع على طول كأنها لعبة في يديه. جيك كان عايش في حالة نفسية من أسوأ ما يمكن. وتخيلوا أنه في يوم من الأيام لما رجع من المدرسة نفس الشيء، حصل الباب مقفول وظل هذاك اليوم لليل واقف على الباب ما فتحوا له. فراح للباب الخلفي للبيت وظل يضربه بأقوى ما عنده وهو يصرخ كأنه خلاص يعني من جن. فأخته صوفي طلت من شباك غرفتها وشافتها أول مرة في حياتها تشوفها بهالحالة والعصبية، فنزلت للباب الخلفي وفتحت له. على ما يبدو أن ديفيد وأمهم في غرفتهم اللي فوق، فما اعترضوا طريقها. جيك دخل للبيت وخلاص يعني تجاوز كل قدرات التحمل اللي عنده، وقال لأخته راح أخذ أغراضي وأطلع، خلاص ما أقدر أتحمل. أخته طبعا صارت تبكي وقالت له أرجوك لا تروح وتتركني بروحي، بس جيك قالها خلاص أنا ما أقدر أتحمل هالحياة، راح أروح وأعيش عند أبوي. والصراحة أنا ما فاهم ليش هي ما راحت وياه. فجيك طلع من البيت هذيك الليلة وراح عند أبوه وما رجع مرة ثانية، وكان في سؤال في باله محير تفكيره، ليش ديفيد سوى كل هذا فيه؟ ليش كان يعامله بهالطريقة؟ شو هدفه؟ اللي واضح من الأحداث اللي صارت أن ديفيد كان يريد يتخلص من جيك، وفي النهاية حصل مراده. يمكن كان يشوف جيك التهديد الوحيد اللي قدامه عشان يسيطر تماما على أمه ساندرا، والحين صار مستفرد بالأم وبنتها، والأب والأخ صاروا برا الصورة. يمكن واحدة من الأسباب اللي ما خلت صوفي تروح ويا أخوها هو إنها للحين ما كان ديفيد يعاملها معاملة سيئة أو يستهدفها مثل ما كان يستهدف أخوها جيك. ما كانت مرتاحة، لكنها ما وصلت لمرحلة الانفجار مثل أخوها. فيمكن ما كانت مستعدة تترك بيتها اللي عاشت فيه طول عمرها وتترك مدرستها وأصدقائها. الموضوع مو بسهل خصوصا على بنت في عمرها. الحين ننتقل لسنة 2013، مرت سنة من لما دخل ديفيد حياتهم. صوفي صارت تحس بالوحدة خصوصا بعد ما رحل أخوها. أمها كانت كأنها شخص مختلف غريب تماما عنها، انقطعت اتصالاتها بأخوها وأبوها وما صارت تكلمهم. الشخص الوحيد اللي كان يوجهها في حياتها كان ديفيد، وديفيد كان كل يوم يحشو السموم في راسها. قدر يقنعها ان ابوها شخص سيء، قالها ان تخلى عن امها وتركها في وقت حاجتها، وبعدها صار يأذي امها ويسوي لها مشاكل وهذا كان سبب طلاقهم، وقالها انه هو اللي انقذ امها وقدر يطلعها من البؤس اللي سببه ابوها. وكل يوم كان ديفيد يحشو في راسها هالافكار. الموضوع كان بالتدريج، وقدر يقنعها ان ابوها تخلى عنها هي بعد، وانه خلاص ما يريدها في حياته. ونفس الشيء بالنسبة لاخوها. ديفيد حسسها انها منبوذة وغير مرغوب فيها، وان ابوها واخوها تركوها، وزرع في راسها فكرة انها ما تريد تشوفهم او تتواصل وياهم مرة ثانية. خلاها لما تفكر في ابوها تفكر على طول في شخص مخيف راح يأذيها ويأذي امها. الحقير هذا كانت عنده مهارة مخيفة تخليه يقدر يتلاعب مشاعر ضحاياه خصوصا البنات او النساء. انا وانت على الاغلب ما راح نفهم كيف كان يسويها بالضبط، وصدقوني الاشياء اللي جاية في هالقصة راح تصدمكم اكثر بمليون مرة. هذا الانسان عنده كمية خبث بوزن الكرة الارضية، والقدرة اللي عنده على التلاعب والاقناع شيء مخيف. والقدرة الاهم منها انه يعرف يختار الضحايا المناسبين، لانه ما يحد بيقدر يتلاعب عليه بهالطريقة. صوفي وامها انقطعوا عن العالم تماما، ديفيد عزلهم. مارك ابو صوفي حاول يشوفها، حاول يتصل عليها، حاول يكتب لها رسائل، لكن بدون فايدة. هي بنفسها كانت تصده وتقول له لا تكلمني. ما كان ديفيد هو اللي منعها تكلمه، هي بنفسها قطعت علاقتها وياه، لأن ديفيد قدر يقنعها إن أبوها شخص سيء تخلى عنها ويريد يأذيها، فخلاها هي بنفسها ترفضه وتختار تبتعد عنه. فالأب كان محتار، ما كان قادر يسوي شيء، حتى لما يروح لها تهرب منه وتصد عنه. فما كان مثلا يقدر يجيب السلطات او يدخل الشرطة في الموضوع، لان هي اللي قطعت علاقتها وياه بارادتها. وتخيلوا ان صوفي ما راح تشوف ابوها ولا تكلمه لمدة سنتين ونص، وكله بسبب غسيل المخ اللي سواه عليها ديفيد. الاب مارك كان مستغرب من اللي صاير، وكان واضح بالنسبة له ان ديفيد ورا كل هذا، بس ما كان فاهم ليش، شو السبب اللي يخليه يسوي كل هذا، ليش يفرق بينهم ويعزل الام والبنت عن كل الناس اللي حولهم. فحاول مارك انه يبحث عن ديفيد اكثر، بحث عنه باسمه الكامل ديفيد هندي، بحث في النت ومواقع السوشيال ميديا، وبحث في دليل الهاتف المحلي، ودور هني وهناك، لكنه ما حصل اي شيء عنه. بالعادة حتى لو الشخص يحاول يخفي نفسه راح تحصل شيء عنه ولو شيء بسيط، راح تحصل عنوانه او رقم تليفون مسجل باسمه أو أي شيء خصه، لكن ديفيد هندي هذا كان كأنه ما له وجود، كأنه شبح. خلال السنتين ونص هذه اللي انقطعت فيها صوفي عن أبوها، تخرجت من المدرسة وديفيد حصل لها شغل، ما راحت تدرس في كلية أو جامعة. الشغل اللي حصل لها يا ديفيد كان في صالون نسائي، يعني تشتغل كوافيرة، بس كانت تشتغل كمتدربة ما كانت أساسية، فراتبها كان بس 400 باوند بريطاني. وبعض الأجانب عندهم نظام إن إذا الولد البالغ عايش في بيت أمه وأبوه لازم يدفع إيجار، فتخيلوا إن صوفي كانت تدفع إيجار والإيجار كان 300 باوند، يعني من راتبها هذا كله يبقى لها بس 100 باوند. وهذا الإيجار يعني على أساس إنه بيروح لأمها، مع إنه بالمناسبة البيت كان باسم أبوها، يعني إذا كانت المفروض تدفع إيجار كانت المفروض تدفع لأبوها، وأبوها طبعا كان ما بياخذ منها إيجار، ففلوس الإيجار هذه يعني كانت المفروض تروح لأمها. لكن منو كان ياخذ فلوس الإيجار؟ ديفيد اللي كان ياخذها على أساس إنه هو بيعطيها لأمها، لكن ديفيد كان ياخذ هالفلوس لنفسه. وتخيلوا بعد إن صوفي كان عندها حساب مدخرات في البنك فيه 10,000 باوند، هذه كانت مدخرات حياتها، جمعتها من يوم ما كانت صغيرة، وحتى الجزء الأكبر من هذه الفلوس كانت من أبوها على أساس تساعدها تكمل دراستها في الكلية أو الجامعة. بس ديفيد اكتشف هالحساب، وصوفي تقول إن لما اكتشف هالمعلومة شافته يضحك ضحكة خبيثة، وبعدها أقنعها أنها تسحب هالفلوس عشان يشتري لها سيارة، لأنه هو اللي كان يوصلها كل يوم من وإلى الدوام، وكان يذلها حتى أحيانا يتأخر عليها بالساعات وتظل تنتظره لليل. في يوم من الأيام حتى ما جاها اضطرت تبات في الصالون، فالحين لما عرف عن حسابها اللي في 10,000 باوند قالها خلينا نشتري لك سيارة بالفلوس هذه، أحسن من التعب هذا اللي عايشة فيه. وأقنعها تروح البنك وهو وياها، وخلاها تسحب الفلوس كاش، وبعدها أخذ منها الفلوس على أساس أنه بيروح يدور لها سيارة. بس صوفي ما راح تشوف هالفلوس مرة ثانية. صوفي كانت تعيش أسوأ أيام حياتها هذيك الفترة، وحست أنها مخنوقة، بدأت تحس بإحساس أخوها لما ترك البيت ورحل قبل أكثر من سنتين، وهني عرفت أنها لازم تتبع خطاه وترحل هي بعد، ما كانت متحملة الحياة جنب ديفيد. بس في نفس الوقت ما كان عندها حد تلجأ له، قطعت علاقتها ويا كل الناس اللي حولها بسبب ديفيد، حتى أبوها وأخوها. فلما طلعت من البيت راحت وسكنت في شقة صغيرة بروحها، وتخيل انها ظلت عايشة بروحها وما راح تكلم ابوها واخوها الا بعد سنة كاملة من خروجها من البيت. ورغم القطعة الطويلة اللي صارت، الاب مارك ما فقد الامل في بنته وظل يحاول يتواصل وياها، واخيرا رجعت تتواصل مرة ثانية وياها. كانت لذيك اللحظة خايفة من ردة فعله، بعد كلام ديفيد وغسيل المخ اللي سواه عليها موجود في عقلها، كان عندها خوف حقيقي منهم. لكن لما رجعت تتواصل ويا ابوها مرة ثانية طمنها إنه بعده يحبها وإنه يريد يكون جزء من حياتها. فلما رجعت لهم أبوها وأخوها على طول تلقوها بالأحضان وهم فرحانين، وهذه صورة حقيقية لهم بعد إعادة لم الشمل. هذا الكلام كان في أواخر سنة 2014. بعدها بفترة قصيرة الأب وأولاده اكتشفوا إن ديفيد والأم ساندرا تركوا البيت، فجأة اختفوا وما حد يعرف وين راحوا. الأب مارك راح للبيت لأن أصلا البيت ملكه باسمه، وبدأ يتفحص البيت على أساس أنه ناوي يبيعه ويشوف شو المشاكل اللي فيه وشو اللي يحتاج تصليح. لكن الصدمة اللي حصلها كانت لما شاف باب غرفة النوم الرئيسية، الباب كان عليه قفل ضخم، قفل من النوع الثقيل، قفل مثل هذا ما يستخدم لباب غرفة، هذا تستخدمه عشان تحبس شخص في الغرفة. وداخل الغرفة حصل أن الشباك كان مغطى بأوراق جرايد بشكل كامل، يعني كان مستحيل حد يشوف داخل الغرفة من برا. فمارك كان مستغرب من اللي قاعد يشوفه، شو كان يسوي هالمجنون هني؟ وبعد ما شيك مارك على رسائل البريد اللي واصلة على بريد البيت اكتشف ان كل الفواتير ما مدفوعة وكلها بإنذارات نهائية، وكانت حتى واصلة رسائل استدعاءات للمحكمة. ديفيد وساندرا ما كانوا يدفعون اي شيء، وتراكمت الفواتير بالجبال، فواتير التليفون والكهرباء والماي وحتى الرهن العقاري، وفوقها بطاقات ائتمان غير مدفوعة. ويمكن هذا السبب اللي خلاهم يرحلون فجأة. حتى سيارة الأودي هذيك اللي كانت على اساس هدية من ديفيد لساندرا اكتشفوا انها كانت بقرض باسم ساندرا، والقرض ما تم تسديده. اكتشفوا ان ديفيد ما كان غني ولا عنده فلوس مثل ما كان يحاول يدعي او يظهر، بالعكس كان عايش على فلوس الام ساندرا، وقاعد ياخذ كل شيء يقدر يحط ايده عليه مثل الفلوس اللي اخذها من صوفي، كائن طفيلي. والحين هو ساندرا رحلوا واختفوا مع بعض، والله اعلم شو ناوي يسوي فيها بعد. مارك قرر يحاول مرة ثانية يبحث عن ماضي ديفيد، بس نفس الشيء، الطرق كانت مغلقة، النهايات مسدودة. بس بعدها خطرت على باله فكرة، كتب اسمه في جوجل اللي هو ديفيد هندي، وكتب جنبه كون مان يعني نصاب. وهني اكتشف مارك شيء أبدا ما كان يتوقعه، طلعت له مقالات تتكلم عن نصاب محترف اسمه روبرت هندي فريغارد. الشرطة وصفت النصاب هذا انه شر مطلق وقاعد يلعب في مستوى مختلف تماما عن اي نصاب ثاني في العالم، والاعلام لقبوه بلقب بابت ماستر يعني سيد الدمى او الشخص اللي يتحكم بالدمى، لانه عنده القدرة يغسل ادمغ الضحايا ويتلاعب فيهم مثل الدمى. روبرت هندي فريغارد قدر يتلاعب بعدد كبير من الضحايا وقدر يبتز ويستولي على أكثر من 2,000,000 باوند، وكان نصاب مدان تمت محاكمته سابقا في سنة 2003 وانسجن لفترة بس طلع من السجن. مارك شاف صور النصاب هذا اللي اسمه روبرت فريغارد، وكانت الصدمة لما طلع هو نفسه ديفيد. كل شيء صار منطقي فجأة، وكل التساؤلات اللي كانت عند مارك حصل أجوبتها مباشرة بعد ما قرأ عن تفاصيل حياة النصاب هذا وكيف كان يستدرج ضحاياه ويستغلهم. والشيء المجنون أكثر أنه كان ينتحل شخصية عميل في جهاز الأمن البريطاني اللي يسمونه MI5، ويقنع ضحاياه أنه جاسوس يشتغل للحكومة وإنه قاعد ينفذ مهمات سرية. راح نترك قصة مارك وساندرا وأولادهم ونرجع لها في نهاية الفيديو، أما الحين فبنرجع للماضي ونشوف كيف كان ديفيد أو بالأصح روبرت فريغارد ينصب على ضحاياه وشو الأشياء المجنونة اللي سواها في ماضيه. وخلوني أقولكم شيء واحد بس، وهو إن القصة هذه راح تصير مجنونة أكثر بكثير من اللي شفناه. راح نرجع لسنة 1993. هذا الرجل اللي تشوفونه قدامكم اسمه جون أتكنستون، هذه صورة حديثة له بس راح نستخدم صورته لما كان صغير. في ذاك الوقت جون كان توه داخل كلية اسمها هاربر آدمز، هذه الكلية كانت تعتبر أحسن كلية زراعية في إنجلترا كلها، يعني كلية متخصصة في العلوم الزراعية، خلوا هذه المعلومة في بالكم. لكن هذه الفترة 1992-1993 كانت فترة عدم استقرار في بريطانيا كلها، بالخصوص في إنجلترا، والسبب كان لأن في منظمة تطلق على نفسها الجيش الجمهوري الإيرلندي تسوي عمليات إطلاق نار وتفجيرات في مختلف أنحاء إنجلترا. الجيش الإيرلندي ما كان جيش بالمعنى الحقيقي، وإنما هو أقرب لمنظمة عسكرية مسلحة تم تأسيسها من بقايا الجيش الإيرلندي سابقا، فسموا نفسهم الجيش الإيرلندي. المنظمة هذه كانت بريطانيا تصنفها منظمة إرهابية، وكانت السلطات الأمنية البريطانية تلاحق منتسبينها في كل مكان. النزاع بين بريطانيا والجيش الإيرلندي كان بسبب إيرلندا الشمالية اللي كانت ولا زالت جزء من بريطانيا، فالجيش الإيرلندي كان يريد يستعيد إيرلندا الشمالية من قبضة بريطانيا. فالمنظمة هذه اللي هي الجيش الإيرلندي أعلنت الحرب على بريطانيا وصارت تنفذ هجمات تفجيرية وهجمات إطلاق نار عشوائية في كل مكان في إنجلترا. فالناس اللي موجودين خصوصا في إنجلترا كانوا عايشين في حالة قلق ورعب دائما، لأن القنابل وعمليات التفجير هذه حرفيا ممكن تصير في أي مكان. والجيش الإيرلندي كانوا عندهم داعمين وعملاء مندسين بين الناس العادية، لأن في عدد كبير من الإيرلنديين موجودين في إنجلترا، تاريخ هذيل الدولتين تاريخ كبير ومتشربك جدا. فنرجع لصاحبنا جون اللي كان طالب في الكلية الزراعية. الكلية هذه كان فيها عدد كبير من الطلاب الإيرلنديين، وتم القبض على واحد من هذيل الطلاب بعد ما اكتشفوا انه كان يهرب أسلحة لعملاء الجيش الإيرلندي اللي موجودين في إنجلترا. فبقية الطلاب اللي موجودين في هالكلية كانوا عارفين ان السلطات وأجهزة الأمن حاطين عيونهم على كليتهم، وأكيد ان في رجال أمن مندسين ما بينهم يراقبون المكان والطلاب. صاحبنا جون كانوا عنده بعض الأصدقاء الإيرلنديين، فجأة واحد من أصدقاء هذيله انتحر، استخدم سلاح وأطلق على نفسه النار. الحادثة هذه كانت صدمة لجون، وما كان فاهم ليش صاحبه انتحر، فيعني جون دخل في حالة حزن على صاحبه، فراح الله يعزكم يشرب في بار قريب من الكلية. وهناك وهو قاعد بدأ يسولف ويا الرجل اللي يشتغل في البار الساقي. الرجل هذا كان اسمه روبرت، أيوة هذا هو نفسه روبرت فريغارد النصاب اللي احنا عرفناه باسم ديفيد في بداية القصة. في ذاك الوقت روبرت بعد كان شاب، كان عمره في بداية العشرينات، يعني كان تقريبا نفس عمر جون. فبدأ يسولف ويا جون، وجون ذكر له سالفة صاحبه الإيرلندي اللي انتحر. قال له والله صاحبي الإيرلندي انتحر فجأة وما أدري ليش، والحين أنا داخل في مود الكآبة. فقال له روبرت، يعني أنت جد مصدق أن صاحبك انتحر؟ قال له جون، أيوة يعني الشرطة قالوا أنه انتحر. فقال له روبرت، صاحبك ما انتحر، الجيش الإيرلندي هم اللي قتلوه. فقال له جون، ها؟ ليش؟ إيش دخله في الجيش الإيرلندي؟ فقال له روبرت، صاحبك كان يشتغل وياهم، ما تذكر الطالب اللي تم اعتقاله لأنه يهرب أسلحة للإيرلنديين؟ تتوقع أنه كان يشتغل بروحه؟ طبعا لا، ملاء الجيش الإيرلندي يشتغلون مع بعض، وصاحبك كان واحد منهم، وعلى الأغلب أنه شاف شيء ما كان المفروض يشوفه فتخلصوا منه. جون كان مستغرب، هذا ايش قاعد يقول وليش يتكلم بكل هالثقة؟ فسأله جون، قال له وانت شو يدري؟ فقال له روبرت، انا مش الشخص اللي انت تظنه، هذا اللي تشوفه مجرد تمويه، انا ما اشتغل في بار، انا عميل في جهاز الامن البريطاني MI5، انا جاسوس. جون لحظتها كان يعني مستغرب ومصدوم وما فاهم شو صاير بالضبط، لكنه في نفس الوقت ابتلع الطعم، لانه كان عارف انه في رجال امن ومخابرات قاعدين يراقبون الكلية والطلاب، فما كان شيء غريب انه في عملاء مندسين في المنطقة هذه. الشيء الغريب انه واحد من هالعملاء يكشف له شخصيته، يعني ليش؟ العميل السري المفروض يظل سري. روبرت اخذ جون للطابق الثاني من البار، كانت فيه شقة عايش فيها روبرت، فروبرت بدأ يراوي جون الشقة ويشرح له أن جهاز الأمن هم اللي وفروا له هذه الشقة وهم اللي عطوها المكان، وأشر له على كراتين وقال له شوف حتى أغراضي وملابسي ما طلعتها من الكراتين لأني قاعد هني بشكل مؤقت. الخلاصة أن روبرت ظل يقنع جون أنه عميل في MI5 اللي هم جهاز الأمن البريطاني، رواه بعض الأدوات ورواه حتى ساعة يقول له هذه ساعة جواسيس وفيها ميزات خاصة، حسسه كأنه قاعد ويا جيمس بوند. واستغل روبرت للأحداث اللي صايرة وأن في تفجير كان صاير في صباح ذاك اليوم في منطقة قريبة منهم، فكل هذه الأحداث مع طريقة روبرت المقنعة خلت جون يطيح في الفخ ويصدق أن روبرت فعلا عميل في جهاز الأمن. وبعد واحدة من الأشياء اللي قال لي إياها روبرت كانت عن طريقة صناعة القنابل وكيف أن المكونات الرئيسية في القنبلة هي الديزل والسماد واللي بالعادة مواد تستخدم في المزارع، وهم في كلية زراعية فيها مزارع وفيها هالمواد. وقال لأن كثير من العملاء الإيرلنديين اللي موجودين في الكلية يحاولون يحطون يدينهم على هالمواد عشان يصنعون قنابل أكثر. روبرت غرق جون بهالمعلومات عشان يخلي مخه يدوه، ويمكن تفكرون أن جون غبي لأنه صدق شيء مثل هذا، لأن المفروض أن أي عميل أمن ما يكشف عن نفسه من الأساس خصوصا لطالب، لكن روبرت كان عنده خبث ومهارة إقناع إحنا حتى ما نقدر نتصورها أو نستوعبها. ولما سأل جون ليش تخبرني بهالموضوع وشو تريد مني، قال له روبرت، خبرتك لأني أحتاج مساعدتك، إحنا شاكين في بعض زملائك في السكن اللي أنت عايش وياهم إنهم ينتمون للجيش الإيرلندي، أنت تأكدنا أنك نظيف، يعني فحصناك ومتأكدين ماضيك سليم وكل شيء فيك سليم، لكن نحتاج مساعدتك عشان نتأكد من زملائك في السكن، أريدك لما ترجع تنتبه على تحركات زملائك هذيلة وطريقة كلامهم وتبلغني إذا عندك شكوك حول أي واحد منهم. جون بدال ما يشكك في كلام روبرت أخذته الحماس الوطنية وحس أنه راح يشتغل مع جهاز الأمن ويصير جاسوس ويساعدهم في القبض على هذيل المخربين اللي يفجرون ويقتلون الناس ويخربون البلد. روبرت لما عرف انه خلاص تمكن من اقناع جون قال له انت تحتاج شوية تدريبات، اي حد يشتغل ويانا حتى لو بشكل مؤقت لازم يكون قوي. فروبرت اخذ جون لقبو، كان فيه ادوات حديد وملاكمة، وبدأ يراويه ويعلمه كيف يلاكم ويضرب، وبعدين حتى بدأ يدربه كيف يتحمل الضربات واللكمات. وبحسب كلام جون كان روبرت كأنه يستمتع وهو يضربه، بس روبرت خلى الموضوع يبين كأنه اختبار لجون وقدراته على التحمل واذا كان فعلا مؤهل انه يشتغل ويا جهاز الامن ويصير جاسوس. روبرت قدر يخلي الموضوع يبين كأنه انت اللي تريد تدخل ويانا ما احنا اللي نريدك، انت اللي لازم تتحمل التدريب والاختبارات ولازم تصير أقوى عشان تكون مؤهل لشغلنا. طريقة تلاعب خبيثة وعجيبة جدا. وفوق هذا كله قدر يقنعه أنه لازم يتخفى ويغير شكله، أقنعه أنه يصبغ شعره أحمر ويلبس ملابس مختلفة عن اللي يلبسها بالعادة. روبرت كأنه كان يحاول يقيس مدى سيطرته على هالولد، وفعلا جون كان مثل الدمية في إيده، أي شيء يقول له إياه يسويه. طبعا هذا كله ما صار بين يوم وليلة، روبرت كان يسويها بالتدريج، وكان يخلي جون ينفذ مهام مراقبة على زملائه في السكن، كان يخليه يراقب تحركاتهم، يسجل أرقام سياراتهم، يشوف وين يروحون ومع من يتكلمون. واستمر الموضوع هذا لعدة أشهر، وصل الموضوع لدرجة أن جون صار يفوت كلاساته ومحاضراته في الكلية عشان ينفذ المهام اللي كلفه فيها روبرت. وبالمناسبة روبرت بعد أقنعه أن الـ MI5 راح يعوضونه ماديا، وإن لو نجح في تنفيذ المهام هذه راح يكون له مستقبل إنه يصير عميل وجاسوس مثله، وراح ياخذ راتب محترم. يعني التحفيز المادي والمستقبل هذا كان من الأشياء اللي استخدمها روبرت عشان يحفزه ويسيطر عليه أكثر. الموضوع ما وقف هنا وبس، روبرت بدأ يتلاعب حتى بحياة جون العاطفية. جون كانت عنده زميلة في السكن اسمها سارة سميث. سارة هذه كانت من عائلة ثرية، وحطوا 1000 خط تحت كلمة عائلة ثرية. فروبرت أقنع جون إنه يروح ويحاول يخلي هذه البنت اللي اسمها سارة تصير حبيبته. جون كان مستحيل يسوي شيء مثل هذا قبل، لكن روبرت كأنه أعاد بناء شخصيته بالكامل. وفعلا جون راح لهذه البنت سارة وغازلها شوي وعزمها على العشاء، وبدوا يتواعدون كحبايب، وكل هذا بإقناع روبرت. والحين بنعرف ليش. أريدكم تلقوا نظرة على هذه الصورة. هني على اليمين عندنا جون، وهذه البنت اللي على اليسار هي سارة اللي صارت الحين حبيبته، وهذا الشاب اللي في النص اسمه جيم وراح نرجع له بعد شوي. أما هذه البنت فاسمها ماريا هندي. بتقولوا لحظة، اسم هندي هذا مر علينا من قبل. روبرت اسمه الكامل روبرت هندي ثريغارد. ليش ماريا عندها نفس اسم العائلة؟ السبب ببساطة لأن روبرت بياخذ منها. قبل كل هالسالفة وقبل ما روبرت يلتقي بجون في البار ويكلمه عن صاحبه اللي انتحر، روبرت كان يواعد هالبنت اللي اسمها ماريا، يعني كانت حبيبته. فروبرت ما استهدف جون بشكل عشوائي. لقاهم الأول اللي صار في البار ما كان مصادفة. روبرت كان باحث عن زملاء ماريا وتعرف على شخصياتهم قبل ما يبدأ بخطته هذه. جون وسارة اللي صاروا حبايب الحين كانوا أهدافه من البداية، لأن اثنينهم عائلاتهم غنية، وجمعهم كحبايب عشان ينتقل للجزء الثاني من خطته. خلوا في بالكم أن ماريا اللي كانت حبيبة روبرت كان متلاعب فيها هي بعد، يعني هي ما كانت وياه في الخطة. الحين عشان روبرت ينتقل للجزء الثاني من خطته كان يحتاج يقنع جون وسارة أنهم في خطر وأنهم مستهدفين من الجيش الإيرلندي. واحد من الأشخاص اللي روبرت خلى جون يراقبهم كان زميلهم في السكن جيم، هذا الشاب اللي كان وياهم في الصورة. فروبرت قال لجون أن مسؤولين في جهاز الأمن يشكون أن صاحبهم جيم عميل مندس للجيش الإيرلندي. طبعا اللي ساعد في دعم هالادعاء أن جيم كان فعلا إيرلندي. وخلاص جون كان تقريبا مغسول مخه، أي شيء يقول إياه روبرت على طول صدقه. فبدأ روبرت يزرع في راس جون فكرة أن جيم عميل مندس، وأنه هو سارة الحين صاروا مستهدفين من الجيش الإيرلندي لأن جيم بلغ عليهم. واللي ساعد روبرت في صناعة الكذبة هذه هو أن سيارة جون انسرقت فجأة، ما حصلها، اختفت. وسيارة حبيبته سارة في حد كسر كل زجاجها، الجامة الخلفية والأمامية والشبابيك، كأنها رسالة تهديد. طبعا الفاعل كان روبرت عشان يخلي جون يصدق الكذبة أكثر. فجون اقتنع أنه هو وسارة في خطر وأنهم مستهدفين من الجيش الإيرلندي. فسأل روبرت شو نسوي الحين، كيف نطلع من هالورطة؟ فقال لروبرت لازم تهربوا أنت وسارة وتطلعوا من المدينة، وأنا بساعدكم، بجي وياكم. روبرت أقنع جون بعد أن زميلتهم ماريا مستهدفة وياهم، وأن جيم مبلغ عليهم كلهم عند الجيش الإيرلندي. طبعا مثل ما قلت لكم ماريا هي حبيبة روبرت، بس ما حد يعرف هالشي. فروبرت كان يريد ياخذهم كلهم كباكج واحد، ياخذ جون وسارة وماريا. فسأل جون قال له وكيف راح نقنعهم يهربون ويانا؟ راح نخبرهم عنك ونقولهم انك تشتغل في جهاز الامن؟ فجاوب روبرت وقال له لا ما راح نخبرهم، يمكن ما يقتنعون بسرعة واحنا لازم نهرب الحين، الوقت يداهمنا، ما نعرف متى الجيش الايرلندي ممكن يتحركون ضدنا. فقال له جون طيب شو نسوي، كيف راح نقنعهم يجون ويانا؟ فقال له روبرت أريدك تروح تخبر سارة وماريا أنك مصاب بالسرطان، وأن الأطباء قالوا لك أنه ما باقي لك إلا شوية أشهر وتموت، وأن أمنيتك قبل ما تموت أنك تطلع في رحلة حول البلد وتتجول في مدن مختلفة. جون طبعا مثل ما قلنا مخها كان مغسول، خلاص كان مستعد يقتنع بأي شيء يقول له يا روبرت، فوافق على الخطة وراح لسارة وماريا وخبرهم بالموضوع وقالهم انه عنده السرطان وان هذه اخر الاشهر في حياته ويريد يطلع رحلة وياهم ويستمتع فيها قبل ما يداهم الموت. طبعا البنتين انصدمن خصوصا سارة، بس على طول واسلنا ووافقا على طلبه، يعني الرجال قاعد يموت اكيد ما بيقول الا لا. وفعلا خلال نفس اليوم جون والبنتين اتجهزوا ورتبوا اغراضهم وخبروا أهلهم وقالوا لهم إنهم طالعين في رحلة يمكن تستمر لأسبوعين حول البلد. وما كان في اعتراض من الأهل لأن يعني هذه الأولاد كبار أعمارهم في بداية العشرينات فهم أحرار في اتخاذ قراراتهم. ففي بداية الرحلة كانوا جون وسارة وماريا مع بعض طلعوا بسيارة سارة وبدوا يلفون حول البلد ويتنقلون لمدن مختلفة. بعد 10 أيام من انطلاق هالرحلة التقى فيهم روبرت. جون قدم روبرت لهم على أساس أنه صديق له. طبعا سارة ما تعرف روبرت لكن ماريا تعرفه لأنه حبيبها، بس روبرت كان مخبرنها من قبل أنها ما تفصح عن علاقتهم، وكان قايل لها أن السبب هو لأن في سر خطير راح يخبرها إياه بعدين. علاقة روبرت بماريا وتفاصيلها ما كانت واضحة تماما لأن ماريا ما تكلمت ويا الإعلام، يعني ما حكت قصتها. اللي تكلموا كانوا جون وسارة، فإحنا نعرف التفاصيل من منظورهم أكثر من التفاصيل اللي نعرفها من منظور ماريا. بس حسب ما واضح إن ماريا كانت مخدوعة وياهم. الخلاصة بعد ما التقى فيهم روبرت بعد 10 أيام من انطلاق رحلتهم سمح لجون إنه يخبرهم بالحقيقة وإنه ما قاعد يعاني من مرض السرطان ولا راح يموت. وبعدها روبرت على أساس يعني كشف لهم هويته الحقيقية وإنه عميل في MI5 اللي هو جهاز الأمن البريطاني، وقالهم إن الرحلة هذه كان سببها الحقيقي هو الهروب من الجيش الإيرلندي لأن صاحبهم جيم اللي وياهم في السكن كان في الواقع عميل عند الجيش الإيرلندي، وقالهم إن حياتهم كانت في خطر وإنهم كانوا مستهدفين فكانوا لازم يهربونهم بسرعة، وهذا السبب اللي خلى جون يكذب عليهم بخصوص مرض السرطان. جون مثل ما قلنا كان مقتنع تماما بأي شيء يقوله روبرت، وماريا أصلا كانت حبيبة روبرت وكانت هي بعد متلاعب فيها ومغسول مخها من قبل. الوحيدة اللي كانت ممكن تشكك في الموضوع هي سارة، بس سارة كانت تثق بجون وتحبه فلما شافته مقتنع هي اقتنعت وياه. واحدة من الحيل اللي استخدمها روبرت على سارة هو انه خبرها برصيدها في البنك. ما حد يعرف كيف بالضبط روبرت قدر يحصل هالمعلومة، اكيد استخدم حيلة من حيله، لكنه كان فعلا يعرف رصيد سارة في البنك بالضبط. فلما خبرها بالمعلومة والرقم تفاجأت وقالها انه يعرف هالمعلومة لانه فعلا يشتغل في جهاز الامن. لو ما كان يشتغل في جهاز الامن كان مستحيل يحصل مثل هالمعلومة. ويمكن اللي ساعد أكثر في إقناعهم هو الفوضى والتفجيرات اللي كانت تصير في مختلف أنحاء إنجلترا في ذاك الوقت، خصوصا الأحداث اللي صارت في كليتهم. الخلاصة أن الثلاثة جون وسارة وماريا اقتنعوا بالموضوع وصدقوا أنهم مستهدفين من الجيش الإيرلندي. الحين أنتوا كمشاهدين في كثير شكوك تدور في بالكم، وعشان أقولكم الصدق يعني الموضوع نفس الشيء كان غريب بالنسبة لي وأنا أبحث في القصة، وحتى أنا بديت أشكك في القصة وأنا أسمع هالأحداث، يعني معقولة قدر يضحك عليهم بهالطريقة؟ وين عقولهم هالناس؟ لكن بعد ما بحثت وشيكت على عدة مصادر تأكدت فعلا أن كل هذه الأحداث حقيقية. قاعد أقولكم هالكلام لأني أريد أهيئكم للجزء الجاي من القصة لأن أكثر جزء صعب يتصدق من غرابته. هذا اللي راح هذا لعب عيال، لأن اللي بتسمعونه بعد شوي ما يدخل المخ لكنه صار. أنا للحين أكلمكم وأنا ما مستوعب كيف صار، فراح أقولكم الشيء الكبير هذا وبعدها بندخل في تفاصيله. من بعد ما روبرت طلع ويا الثلاثة هذيلة في رحلة الهروب العظيمة من الجيش الإيرلندي، جون وسارة وماريا ما راح يشوفون أهلهم مرة ثانية لمدة 10 سنوات. راح يظلون طول هالسنين في رحلة الهروب المزعومة هذه، وروبرت راح يتحكم فيهم مثل الدمى ويمشيهم على هواه، راح يعيشهم أطول وأكبر كذبة في حياتهم. أدري السالفة ما تصدق، أوكي أدري، بس أنا راح أقولكم القصة واللي يريد يدور عن الأحداث هذه ويتأكد بروحه يدور، نت مليان والمصادر موثوقة. ما كنت بجيب لكم القصة هذه لو ما متأكد منها وباحث 1000 مصدر. بتحصلوا وثائقيات، بتحصلوا كتب، بتحصلوا مقالات صحفية في أكبر مواقع الجرائد البريطانية، بتحصلوا شهادات ومقابلات مع الضحايا وأهلهم والناس المقربين منهم، بتحصلوا ملفات قضايا ومحاكم، بتحصلوا محاضر شرطة وتسجيلات للتحقيقات. لستة طويلة من المصادر اللي تأكد كل هالأحداث. فاللي صار إن بعد ما طلعوا في الرحلة وأقنعهم روبرت إنه عميل في جهاز الأمن ظلوا يتنقلون من مدينة لمدينة، وما كانوا يقضون في المدينة الوحدة أكثر من ليلتين. وغير إن روبرت عنده مهارة عجيبة في الإقناع كان الحظ وياه بعد. تخيلوا إنهم في مرة من المرات بعد ما طلعوا من بلدة باتوا فيها ليلتين، بلدة اسمها وارينغتون، في اليوم اللي بعده بعد ما طلعوا صاروا تفجيرين في هذيك البلدة، تفجيرين نفذهم الجيش الإيرلندي، فزادت القناعة عندهم أنهم فعلا مستهدفين وملاحقين وأن كلام روبرت حقيقي. بس اللي كان مصعب عليهم الأمر أكثر بعد أن روبرت قالهم أنهم لازم يكونوا متخفين تماما، واللي معناه عدم التواصل مع أهلهم لأن هالشي بيزيد الخطر عليهم وعلى أهلهم. فمر أسبوع وأسبوعين وثلاثة وهم في رحلة الهروب هذه، وما كان في تواصل مع أهلهم، فبطبيعة الحال الأهل بدوا يحسون بالقلق وين راحوا هالأولاد. هذا أبو سارة اسمه بيتر سميث، وكان أكثر واحد حاس بالقلق من أهل الأولاد، فبدأ يسأل عن بنته، اتصل بالكلية سألهم وين سارة تعرفون عنها، لكن إدارة الكلية كان ردهم أن سارة ما تحضر دروسها ومحاضراتها وصار لها فترة غايبة بدون سبب. فالأب استغرب ايش صاير، راح بعد وتواصل ويا أهل جون ونفس الشيء قالوا لأنهم ما عندهم خبر وين ابنهم وإن ما تواصلوا وياهم خلال الفترة الماضية. أبو سارة كان يحس بالقلق وكان على وشك يتصل بالشرطة ويبلغهم إن بنته مفقودة، لكن فجأة رن تلفون البيت والمتصل كانت سارة. روبرت بطريقة ما وصلتها أخبار عن تحركات أبو سارة وإنه قاعد يسأل عنهم في كل مكان، فعشان ما يخلي الوضع يتفاقم قرر إنه يخلي سارة تتصل بأبوها وتطمنه إنهم بخير وتقول له حتى إنهم راح يزورونهم في البيت. يعني أربعتهم سارة وجون وماريا وياهم روبرت راح يزورون بيت سارة، كل هذا عشان روبرت ما يخلي الأب يتحرك ويروح للشرطة. وفعلا الأربعة زاروا بيت سارة ووصلوا في نص الليل، تخيلوا شيء كان جدا غريب، وأبو سارة ما كان فاهم شو اللي صاير. دخلوا الأربعة للبيت وقعد وياهم أبو سارة، كان يعرف جون وماريا بحكم إن جون حبيب سارة وماريا صاحبتها يعني، لكن هذه كانت أول مرة يشوف فيها روبرت، ولاحظ على طول إن روبرت هذا تصرفاته مريبة، كان شخص واثق من نفسه بشكل غريب، يتكلم بكل ثقة كأنه يحاول يسيطر على المكان ويمشي المحادثة بطريقته الخاصة. روبرت وجه الثلاثة الباقين إنهم يستخدمون نفس الكذبة الأولى واللي هي إن جو مصاب بالسرطان وإنه يعيش آخر شهور حياته، فهم قرروا يطلعون في هالرحلة لهالسبب وناويين يستمرون فيها كم أسبوع زيادة بعد. طبعا روبرت عشان يقنع الثلاثة يكذبون هالكذبة على أبو سارة قالهم إنهم لو خبروا أبو سارة بالحقيقة وإن الجيش الإيرلندي طاردهم ويريد يغتالهم فهالشي راح يقلقه أكثر ويمكن يخليه عرضة للخطر والاستهداف. أبو سارة ما كان مقتنع بالكلام وما كان حتى مقتنع إن جون مريض، يعني بالعادة المريض يكون تعبان، لكن جون كان خايف أكثر من إنه تعبان، ما كان خايف بس كان مرعوب، وحتى هو يتكلم كان كل جسمه يرتجف من الخوف. فأبو سارة حس إن في شيء غريب خصوصا مع هذا الشخص الجديد اللي وياهم اللي اسمه روبرت، بس في النهاية ما كان يقدر يمنعهم يسوون اللي يريدونه. فباتوا هذيك الليلة في بيت سارة، وفي صباح اليوم اللي بعده سارة حضنت أبوها وودعته وركبوا سيارتهم ورجعوا على الطريق. وما كانت سارة لحظتها تعرف إنها ما بتشوف أبوها مرة ثانية لمدة 10 سنوات. الموضوع كان غريب، وهذا الحدث واللقاء اللي صار في البيت يحكيه الأب بنفسه، وبنت سارة وجون يأكدون نفس الكلام والرواية. من بعد هذا اللقاء الأولاد مرة ثانية اختفوا بدون لا حس ولا خبر، الأب ظل ينتظر أسابيع بدون ولا حتى اتصال من بنته واللي وياها، ولا رجعوا للكلية وظلوا مختفيين. مثل ما قلنا قبل سارة كانت من عائلة غنية، أبوها كان غني فهو اللي كان يدفع مصاريفها وبطاقاتها الائتمانية. وطول هذه الرحلة اللي هم طبعا قاعدين يلفون فيها حول البلد روبرت ما كان هو اللي يدفع، طبعا كان يستخدم بطاقات سارة وجون. جون مثل ما قلنا كان بعد جاي من عائلة يعني دخلهم فوق المتوسط، ما كانوا بغنى عائلة سارة لكن كان عندهم خير، كانت عندهم مزارع، هذا اللي خلى جون أصلا يدخل كلية زراعية. فطول الرحلة كان روبرت يستخدم فلوسهم عشان ينفق على نفسه وعلى الرحلة، وكان يقولهم ان كل هذه الفلوس راح ترجع لهم اياها الحكومة بعد انتهاء الازمة هذه وبعد ما تستقر الاوضاع. كان يقولهم في صندوق تمويل خاص بجهاز الامن وكل مصروفاتهم خلال الرحلة راح يتم تغطيتها وتعويضهم بشكل كامل. طبعا كلام غبي مفروض ما يتصدق، لكن خلاص هم كانوا طايحين في شباكة. ويمكن هذه بعد كانت واحدة من اهم مهارات روبرت، وهي إنه يعرف كيف يختار ضحاياه. اختيار هذيل الثلاثة ما كان عشوائي، كان عارف إنهم من عائلات غنية وأكيد بعد درس شخصياتهم ونقاط ضعفهم وطريقة تفكيرهم. فطبعاً أبو سارة كان يدفع مصاريف بنته، وكان يشوف المصاريف هذه تجي من مختلف أنحاء البلد لأنهم كانوا يتنقلون من مدينة لمدينة. روبرت كان كأنه يحاول يحركهم بسرعة عشان ما حد يقدر يتعقبهم بسهولة. أبو سارة حتى سوى خريطة تمثل تحركاتهم من خلال الفواتير اللي توصل على حساب بنته، ولاحظ أن كمية التحركات مخيفة، ما كانوا يقعدون في مكان أكثر من ليلة أو ليلتين، وعادي في يوم واحد يتحركون من شمال البلاد لجنوبها، يعني شيء مجنون. والمصاريف بعد كانت مجنونة، فنادق ومطاعم وبترول وحتى ملابس، وهذا اللي زاد زاد غرابة الموضوع، لأن أبو سارة يعرف أن بنته كانت حريصة على الفلوس، ما كانت مسرفة أو تنفق بشكل عشوائي. فهني بدأ الأب يستوعب أن بنته ممكن تكون تورطت ويا نصاب قاعد يحاول يسرق فلوسها. ومع القلق الشديد اللي كان يحس فيه والمدة الطويلة اللي غابوا فيها، الحين وصلوا لأكثر من شهر، قرر انه يبلغ الشرطة. لكن رد الشرطة كان ببساطة ان بنتك بالغة، وحسب كلامك انها طالعة بارادتها، وما في شيء يدل انها مجبورة او مختطفة، فاحنا ما نقدر نتدخل، الموضوع بينكم. الاب بدأ يحس بقلة الحيلة، لكن اخيرا بعد كل هالاسابيع، بعد ما مضى اكثر من شهر ونص، اتصلت سارة مرة ثانية بالبيت وقالت لأبوها أن الرحلة راح تطول أكثر مما خططوا لها، وأنها راح تأجل تخرجها من الكلية للسنة الجاية، لأن ترى كانت هذيك السنة آخر سنة في دراستهم. أبوها حاول يتفاهم وياها، لكن سارة ما عطته فرصة حتى، قالت له الكلام هذا وقالت له أنها تريد تكتشف نفسها أكثر وتبحث عن ذاتها الحقيقية، وأنهت المكالمة بدون ما تعطيه فرصة يحاول يغير رايها أو يقنعها بشيء ثاني. وهذا الشيء طبعا كان بتوجيهات روبرت، وكل الكلام اللي قالته لأبوها كان بتلقين منه. ظلوا الأولاد هذيل مختفين عن أهلهم لمدة 6 أشهر، والأهل محتارين ما عارفين شو يسوون، والوحيد اللي كان فيهم يحاول يتحرك فعلا كان أبو سارة، اللي ظل يحاول يقنع الشرطة يتدخلون في الموضوع لكن بدون فايدة. الشرطة دائما يقولوا له بما أنه ما في اختطاف فإحنا ما لنا دخل، عندنا أشياء أهم نهتم فيها. فهني أبو سارة عرف أنه لازم يحصل بنته بنفسه. الشيء اللي كان ممكن يساعده هو بطاقة الائتمان، لأن المصاريف توضح له وين هم موجودين حاليا، في أي مدينة في أي مكان. فبدأ يحاول يتعقب بنته، وبدأ يتحرك من مدينة لمدينة ويتصل بالأماكن اللي كانوا فيها من مطاعم وفنادق وغرف إيجار وغيرها، لكن تحركاتهم السريعة والمستمرة خلت الموضوع صعب. روبرت كان دائما يحركهم من مكان لمكان، خصوصا أنه وصلته أخبار أن أبو سارة قاعد يحاول يتعقبهم، لأن أبو سارة يتصل بالمطاعم والفنادق اللي كانوا فيها، فأحيانا أصحاب المطاعم أو الفنادق هذه يخبرونهم أن في شخص اتصل علينا وسأل عنكم. فروبرت ظل يحركهم أكثر بحجة أن الجيش الإيرلندي قاعد يتعقبهم، مع أن في الحقيقة أن أبو سارة هو اللي قاعد يحاول يتعقبهم. وأخيرا أبو سارة قدر يوصل لواحد من البيوت اللي استأجروها، كانوا توهم مستأجرين هذاك البيت في نفس اليوم، وأبو سارة وصل في الليل، فكان متوقع أنه يحصلهم بايتين في البيت. هذا البيت كان موجود في مدينة اسمها بيتربورو، فراح أبو سارة للبيت هذا وقدر حتى أنه يقتحمه من واحدة من النوافذ الخلفية، لكن لما دخل البيت ما حصل حد، البيت كان فاضي، بس في واحدة من الغرف حصل بعض الأغراض اللي كانت تنتمي لسارة، تعرف على أغراضها، واللي معناه أن احتمال كبير أن روبرت حركهم من هذا البيت بشكل مستعجل، لأنهم ما أخذوا كل أغراضهم وياهم. يعني روبرت على الأغلب عرف أن أبو سارة اقترب منهم، فعلى طول طلعوا من البيت. هذه كانت أقرب محاولة لأبو سارة أنه يتبع بنته، وراح يظل يحاول يتعقبهم على مدى الأشهر الجاية لكن بدون فايدة. طبعا بعد كل هذا اللي صار، كان عارف أن بنته وجون وعلى الأغلب ماريا وياهم اللعب عليهم من نصاب محترف، بس ما كان مستوعب كيف روبرت خلال هذه الأشهر قدر يتلاعب بالثلاثة بشكل كامل، سيطر عليهم عاطفيا ونفسيا من خلال عوامل الخوف والرعب اللي حطهم فيها، وحطم صلاتهم وعلاقاتهم بأهلهم وأصدقائهم والناس القريبين منهم، وعزلهم تماما عن العالم، صنع لهم عالم جديد خاص فيهم وعيشهم فيه. وللحين أنا مثلكم أسأل نفسي كيف سواها بالضبط، أحاول أحصل طريقة منطقية لكني ما قادر استوعب. كل اللي نعرفه انه ظل يعزلهم عن العالم بالتدريج ألين ما سيطر عليهم تماما وصار يمشي عليهم اي شيء يريده. هم نفسهم حاليا يحكون قصتهم وما فاهمين كيف كانوا مخدوعين بهالطريقه، يقولون كأنه كنا مسحورين او منومين مغناطيسيا، ما كان مختطفنهم او مجبرنهم يجون وياه بالقوه، الموضوع كان عباره عن سيطره نفسيه وعقليه، قدر بطريقه ما يقنعهم انهم مستهدفين من الجيش الايرلندي وعيشهم في حاله رعب دائمه مكنته يحركهم من مكان لمكان ويتحكم بكل شيء في حياتهم على حسب هواه، اعاد تشكيلهم وبنائهم من الداخل حرفيا، ما خلاهم يستخدمون اسماءهم، اعطاهم اسماء مزيفة وخلاهم يتعودون عليها ألين ما صارت أسماءهم الطبيعية. جون صار اسمه جيمي، وسارة صار اسمها بيتي، وخلاهم يتعودون على هالأسماء وينادون بعضهم فيها ألين ما صاروا ناسين أسماءهم الحقيقية، وحتى أشكالهم غيرها. مثلا سارة خلاها تقص شعرها قصير وتصبغها أشقر، وفوق هذا حذرهم أنهم ما يتكلمون عن ماضيهم عند أي حد نهائيا، لأن هالشي ممكن يؤدي لتعقبهم من الجيش الإيرلندي. فيعني كأنه عطاهم هويات مختلفة، ما بس عزلهم عن أهلهم وأصدقائهم، عزلهم حتى عن ماضيهم وشخصياتهم الحقيقية وحتى أسماءهم. الشيء اللي قدر يسويه فيهم لازم يتدرس في علم النفس. وبعد ما مرت تقريبا 10 أشهر من بداية الرحلة هذه والتنقلات المستمرة، روبرت فصلهم حتى عن بعض، جون في مدينة وسارة في مدينة وماريا في مدينة، وادعى أن الفصل هذا جاب أوامر عليا من رؤساء في جهاز الأمن، هم اللي اتخذوا هالقرار لأنهم شافوه أأمن لهم. بالنسبة لماريا فهي أقل واحدة نعرف عنها تفاصيل، لأن مثل ما قلت لكم ما طلعت في الإعلام وما حكت قصتها، لكن اللي نعرفه عنها بيصدمكم. روبرت خلال السنين هذه تزوج ماريا وجاب منها بنتين. بحسب المعلومات اللي حصلتها أن الزواج هذا كان عشان يستولي على ميراثها، لأن عائلتها كانت بعد عندها فلوس، بس أبوها ما خضع لابتزازاته مع أنه أوريدي كانت عنده بنتين منها، فتزوجها عشان لما أبوها يموت يقدر يستولي على ميراثها. هذه المعلومات اللي عندي عن ماريا، وبصراحة ما عندي تفاصيل قصتها الكاملة، بس في تفاصيل عنها راح نذكرها بعدين. بالنسبة لجون وسارة، فروبرت رتب لكل واحد منهم وظيفة. حصل لجون وظيفة كنادل أو ساقي في بار الله يعزكم، أما سارة فحصل لها وظيفة في مطعم وجبات سريعة، كلها وظائف صعبة لساعات طويلة وبراتب قليل بعد. وقدر روبرت يحول حياتهم لروتين ممل ومتعب، يشتغلون في وظائفهم 10 ساعات في اليوم، وبقية اليوم يسوون مهام مراقبة كان يكلفهم فيها روبرت، مهام مراقبة على أساس أنهم يعني كان لازم يكونوا حذرين ومنتبهين من الجيش الإيرلندي اللي ممكن يستهدفهم في أي لحظة. فكان أحيانا يخليهم يراقبون بعض المباني أو بعض الناس أو بعض السيارات، يسجلون أرقام السيارات، يسجلون وين رايحين هالناس، يسجلون أشياء ما لها قيمة، كان بس كأنه يشغلهم بمهام تجسسية. واللي ساعده خصوصا في ذاك الوقت ان معدل التفجيرات والهجمات اللي ينفذها الجيش الإيرلندي صاعدت اكثر في مختلف ارجاء بريطانيا، حوادث اطلاق نار، تفجير مباني، تفجير محلات، تفجير باصات. هذا كان من العوامل الرئيسية اللي ساعدت روبرت انه يكمل الكذبة عليهم. جون وسارة كانوا عايشين طول الايام هذيك تحت ضغط وتوتر ورعب مستمر، نفسياتهم كانت تعبانة ومتحطمة تماما. وعلى الجانب الآخر أبو سارة كان بعد مستمر وهو يحاول يتعقبهم بس بدون فائدة، وكان في نفس الوقت على تواصل مع أهل جون. وعلى ما يبدو أن جون خبر أهله بموضوع الجيش الإيرلندي، خبرهم أنهم مستهدفين من الجيش الإيرلندي وأنهم قاعدين يهربون منهم مع عميل في جهاز الأمن. روبرت على ما يبدو أنه سمح لجون يخبر أهله بموضوع الجيش الإيرلندي وسالفة الجواسيس وجهاز الأمن عشان يقدر يبتز منهم فلوس تحت خدعة ان هذه الفلوس راح تروح لحماية ابنهم. فأهل جون اللي على ما يبدو انهم كانوا عاطفيين اكثر خضعوا بسهولة وظلوا يحولون مبالغ بشكل مستمر لابنهم على اساس ان هذه المبالغ بتروح لحمايته، وطبعا المبالغ هذه كان ياخذها روبرت. تخيلوا ان خلال هذه السنين أهل جون دفعوا حوالي 400,000 باوند بريطاني، يعني أكثر من 500,000 دولار، وكل هذه الفلوس راحت في جيب روبرت. فالحين أبو سارة عرف من أهل جون عن سالفة الجيش الإيرلندي وكذبة إنهم يلاحقون أولادهم، ومع أنه ما كان مستوعب كيف انطلت هالخدعة على الأولاد، لكن على الأقل صار عارف شو الخدعة اللي استخدمها عليهم، وفهم على طول أن كل هذا كان عشان يستولي على فلوسهم، هذا كان هدفه الوحيد. روبرت كان يحاول ياخذ فلوس من كل عائلة من العائلات، أسهل عائلة كانت عائلة جون، مجرد اتصال من جون يحاولون 10 أو 20,000 باوند بكل سهولة، وظلت هذه الفلوس مستمرة على مدى السنين ووصلت ل400,000 باوند مثل ما قلنا. لكن عائلة سارة وأبوها بالتحديد كانت في صعوبة في التعامل وياه، صار بعد فترة ما يدفع بطاقات الائتمان اللي كانت تستخدمها سارة فوقفت الفلوس، وهني روبرت ظل يلح على سارة انها لازم توفر فلوس بطريقة ما عشان يقدر يكمل حمايتها من الجيش الإيرلندي. سارة خبرتها ان عندها ميراث مخصص لها من ثروة العائلة بمقدار 200,000 باوند، لكن هذا الميراث معزول في حساب بنكي خاص وما تقدر تلمسه بدون موافقة أبوها، بس هذه الفلوس تقنيا تعتبر فلوسها. فروبرت لما عرف هالموضوع طمع في هالفلوس، فقرر انه يسمح لها تتواصل ويا ابوها بعد اكثر من سنة من الانقطاع عنه. يعني تخيلوا هي اخر مرة شافت فيها ابوها كان لما زاروه في البيت، وآخر مرة كلمته لما قالت له أنها ما راح تكمل دراستها، وهالكلام كان في بداية سنة 1993، والحين هم في سنة 1994، مرت أكثر من سنة. روبرت ما كان يسمح لها تتواصل وياه لأنه كان عارف أنه أكثر واحد يحاول يتعقبهم من الأهل، يعني ما كان خاضع مثل أهل جون مثلا، فكان يريد يتجنب أنه يخلي سارة تتواصل وياه. بس الحين لما عرف أنه ما في طريقة ممكن ياخذ فلوس أكثر من سارة غير بالتواصل ويا أبوها، قرر أنه يسمح لها تتواصل وياه. سارة دقت على تلفون البيت، فرد أبوها وهو أبداً ما متوقع يسمع صوت بنته، كانت صدمة ومفاجأة بالنسبة له. وعلى طول أول ما بدت سارة تكلمه حاول يحذرها من روبرت وأنه نصاب وكل هدفه الفلوس وبس، لكن روبرت اللي كان واقف على رأس سارة أول ما سمع كلامه قفل التلفون في وجهه، وعرف لحظتها أن تواصل سارة مع أبوها في خطر. أبوها كان واضح أنه ما راح يخضع بسهولة، فقرر روبرت أنه يلعب وياه لعبة طويلة الأمد، لعبة راح تستمر لسنين. ومن بعد هذه المكالمة ما سمح لسارة تكلم أبوها مرة ثانية لمدة 4 سنين إضافية. خلال هذه 4 سنين مثل ما قلنا عزلها بروحها، ما صار بينها وبين جون وماريا أي تواصل، وخلاها تشتغل في مطعم الوجبات السريعة اللي ذكرت لكم إياه قبل، وحتى الفلوس القليلة اللي كانت تكسبها من هالشغل كان هو ياخذها، وكان يتركها أحيانا فترات طويلة بدون فلوس وبدون أكل، كانت أحيانا تعيش لأسابيع على البقايا اللي تحصلها من المطعم. وفوق هذا كله كان دائما روبرت يلح عليها ويقولها ان هالفلوس مش كافيه لحمايتها، مع انها يعني مسكينه ما عندها اي وسيله تطلع لها فلوس اكثر. من بعد ما مرت هذه السنين الاربعه الاضافيه وصلنا لسنه 1998، يعني مرت 5 سنين من بدايه رحله الهروب. ماريا مثل ما قلنا تزوجها روبرت وجاب منها بنتين، وما نعرف كثير عن تفاصيل حياتهم، لكن اللي نعرفه ان على الاغلب الزواج هذا صار لانه يريد يستولي على ميراثها. بالنسبه لجون ظلوا اهله يدفعون مبالغ بشكل منتظم وكانوا خاضعين، يعني جون كان البقره الحلوب لروبرت. اما ساره فكانت الاصعب فيهم لان ابوها ما راضي يتعاون وكان اكثر واحد متعب روبرت. ذكر قبل سالفة الميراث المخصص لسارة من ثروة العائلة واللي كان بقيمة 200,000 باوند. روبرت كان طمعان في هالفلوس وقرر انه يخلي سارة ترجع تتواصل ويا ابوها مرة ثانية عشان تحاول تاخذ الفلوس هذه منه، بس هالمرة راح يتبع استراتيجية جديدة. تخيلوا سارة صار لها 4 سنين من آخر مكالمة ويا أبوها، ولما قالها روبرت إنها راح ترجع تتواصل وياه عشان يخليها الطالب ميراثها، ما كانت سارة متحمسة أو إنها تفكر مثلاً أوه أخيراً بعد كل هالسنين برجع أتواصل ويا أبوي وأهلي، بالعكس كانت المكالمة ثقيلة عليها. بعد كل هالسنين أهلها وأبوها صاروا كأنهم ناس بعيدين من الماضي، هي حاليا عايشة في حياة مختلفة وعالم مختلف، روبرت كأنه مسح ماضيها وحياتها السابقة. فلما اتصلت بالبيت وأبوها رد على التليفون، الأب كان متفاجئ بس فرحان، على الأقل عرف الحين أن بنته بعدها حية بعد كل هالسنين، يعني صار عنده أمل أنه يشوفها مرة ثانية. وحاول يسألها يعني ليش ما ترجع البيت وشو اللي يمنعها، وبالمناسبة ترى هجمات وتفجيرات الجيش الإيرلندي وقفت، والمنظمة هذه كانت في طريقها للانحلال والاندماج في المجتمع السياسي، فخلاص يعني ما صارت تهديد. فلما أبوها سألها ليش ما تقدر ترجع البيت، كان جوابها ببساطة أنها ما تقدر، ما عطت أي مبررات ولا أي أسباب، كانت مصرة على شيء واحد بس، إنها تحتاج فلوسها، لأن هذه كانت تعليمات روبرت، يريدها تأخذ الفلوس من أهلها بأي طريقة. وطبعاً أبوها ظل يرفض ويطلب منها ترجع البيت، فقفل روبرت التلفون في وجهها مثل المرة الماضية، بس استراتيجيته هالمرة كانت غير. استراتيجيته كانت إنه راح يخلي سارة تظل تتصل بأبوها طول الوقت وتظل تلح عليه يعطيها فلوسها. وسارة مثل ما قلنا كانت مثل الدمية، مستعدة تسوي أي شيء يطلبه منها، مخها مغسول، فظلت تتصل على البيت ليل ونهار ونفس المكالمة تتكرر، الأب يطلب من بنته ترجع والبنت تطلب الفلوس. التلفون في بيت أبو سارة ما كان يوقف يرن طول الوقت صباح وليل. هذه كانت استراتيجية روبرت إنه يظل يزعجهم ألين ما يرضخون، حتى لما الأب كان يتجاهل الاتصالات ورنين التلفون يرجع يرن مرة ثانية. صار الموضوع كأنهم عايشين في فيلم رعب، يعني انتقلوا من مرحلة إن بنتهم ما تدق عليهم لسنين لمرحلة إن بنتهم صارت تدق عليهم طول الوقت لدرجة ما تحتمل. أكثر شخص كان متأثر باللي صاير ما كان أبو سارة، وإنما كانت أمها. أمها نغصت عيشتها من الحزن على بنتها، ما كانت فاهمة ومستوعبة كيف وصل الحال ببنتها لهالدرجة، وكل ما كان يرن صوت التليفون كانت نفسها تحترق أكثر وأكثر. الأم دخلت تقريبا في حالة مرض نفسي، صارت منهارة وتعبانة من الوضع اللي هم فيه. فلما أبو سارة شاف حالة زوجته وصلت لهالدرجة قرر أنه يدفع الفلوس، يعني إذا بنته ضاعت بسبب هالكائن الحقير فما يريد زوجته تروح عليه بعد. فعشان يتخلص من الجحيم اللي عايشهم فيها المجرم قرر يحول لهم المبلغ 200,000 باوند. وفي آخر مكالمة بينه وبين سارة قالها خلاص ما أريد أسمع صوتك مرة ثانية ولا تتواصلين ويانا، خذي الفلوس هذه واعتبري علاقتنا انتهت. يمكن كانت كلمات قاسية لكن الأب لحظتها يعني خلاص فقد الأمل في بنته وكان خايف بعد على زوجته، فطلعت منها الكلمات حتى لو ما كان يعنيها من قلبه. مرت السنين ووصلنا لسنة 2001، يعني مرت 9 سنوات من بداية رحلة الهروب. أبو سارة رغم أنه قال لبنته ما تتواصل وياهم مرة ثانية لكنه ندم على هالشيء. في النهاية قلب الأب مستحيل يتخلى عن بنته، فظل يدور ويحاول يتعقب وحاول ويا الشرطة مرات ومرات أنهم يتدخلون في الموضوع لكن بدون فايدة. أبو سارة حس أنه مقيد، ما عنده وسيلة ولا مكان يلجأ له ولا أي شخص ممكن يساعده. لكن فجأة بعد كل هالسنين وصلته رسالة بالبريد. الرسالة هذه كانت من جون. جون كان كاتب له في الرسالة أنه رجع لأهله من سنين وأن طول الفترة الماضية هذه كان يفكر يكتب لها الرسالة، لكن الموضوع كان صعب لأنه خجلان من نفسه وخجلان أنه ورط سارة مع هذا الشخص اللي خدعهم، وخجلان أنه قدر يطلع وسارة بعدها لا زالت تحت تحكم هذا الشخص. قبل ما نكمل محتوى الرسالة لازم نسأل كيف جون طلع؟ مثل ما قلنا عائلة جون كانوا يدفعون مبالغ بشكل مستمر على أساس أنها مبالغ لحماية ابنهم، وعلى أساس أنه بعدين راح يتم تعويضهم وتعويض هذه المبالغ لهم من قبل الحكومة وجهاز الأمن. لكن أبو جون طبعا كان مشكك في الموضوع هذا كله، ومع أنه كان بينهم وبين جون تواصل دائم لكن كان حاس أنه في شيء غلط. المشكلة الكبيرة كانت أن جون كان مقتنع بكلام روبرت ودائما يأكد لأهله ولأبوه أن روبرت هذا فعلا عميل في جهاز الأمن وأن كل هذا اللي صاير فعلا حقيقي وهم مستهدفين بسبب زميلهم جيم اللي كانوا ياهم في السكن. لكن بعد أول 5 سنين من الهروب المستمر هذا حالة جون النفسية اتدمرت، وحتى مع سيطرة روبرت عليه ما قدر يعدل نفسيته. جون دخل في حالة اكتئاب شديدة، ورغم انه بعده يعني كان مصدق موضوع الاستهداف وانهم ملاحقين من قبل الجيش الايرلندي لكنه قرر يرجع لأهله. روبرت حاول يحذره ويقول له ما راح أقدر أحميك إذا رجعت لأهلك وبعد راح تعرض أهلك للخطر، لكن جون قال له خلاص أنا ما أقدر أتحمل، راح انتحر، يا أرجع لأهلي يا انتحر، وأهلي يريدوني أرجع فراح أرجع. روبرت مثل ما قلنا ما كان ماسك الحياة بالقوة، ما في قيود حقيقية على يدينهم، هو كان مقيدنهم عقليا ونفسيا بس. فلما جون حسم قراره أنه راح يرجع لأهله رغم أنه يعني كان مصدق كل شيء يقوله روبرت، هني روبرت قرر يسمح له يرجع، خصوصا أن أبو جون صار صعب التعامل وياه ويرفض يدفع بشكل مستمر مثل ما كان يسوي قبل، حس أنه خلاص حلب البقرة كلها. وفعلا ترى يعني عائلة جون انضربت ماديا بشكل عنيف، كانوا على حافة الإفلاس، دفعوا أكثر من 500,000 دولار لروبرت على أساس أنها فلوس حماية لابنهم. فروبرت لما شاف الموضوع كذا نفسية جون متدمرة وممكن ينتحر والفلوس صار صعب ياخذها من أهله، حس إنه ما في داعي يتمسك فيه وخلاه يرجع لأهله. فتقريبا جون رجع لأهله في السنة 5 أو 6 بعد الهروب، وحتى بعد ما رجع لأهله كان بعده متوقع إنه راح يتم استهدافه من قبل الجيش الإيرلندي لما يرجع لعائلته. لكن مرت 1 و2 و3 وما في أي شيء، وهني استوعب إنه كان مخدوع ومنصوب عليه طول السنين الماضية. طبعا هالشيء أكيد بيخليكم تفكرون إن جون غبي وساذج جدا، وعلى الأغلب تفكيركم صح، بس إحنا بعد ما نعرف كل التفاصيل اللي صارت وياهم بالضبط من البداية للنهاية. مهما طولنا في القصة ففي الأخير هي ملخص للأمور اللي صارت وياهم على مدى سنين طويلة، فمستحيل نستوعب التفاصيل هذه أو كيف كانوا يفكرون أو شو حالتهم النفسية في ذاك الوقت. وراح يظل عندنا سؤال محير إن كيف روبرت قدر يقنعهم بكل هالأمور طول هالسنين. المهم بعد ما جون استوعب انه كان مخدوع وعرف ان سارة ما رجعت لأهلها للحين حس انه عليه واجب يتواصل مع ابو ساره، فكتب له هذه الرساله اللي خبره فيها انه خجلان من نفسه، ووضح له ان روبرت نصب عليهم وخدعهم طول هالسنين بتخويفهم من الجيش الايرلندي واقنعهم انهم مستهدفين، لكنه ما استوعب الحقيقه الا بعد ما خسر ثروه كبيره وجر عائلته وياه للقاع فلسهم، وورط معاه بنتين بريئات اللي هم ساره وماريا، وكتب له انه اسف على كل اللي صار وانه كاره نفسه ويتمنى لو كان يقدر يساعده بخصوص ساره، لكنه ما يعرف وين مكانها لان روبرت فرقهم من سنين. هذه الرساله رغم انها ما كانت فيها معلومات جديده لابو ساره، لكنها تصريح واضح من جون ان روبرت كان نصاب ومحتال هدفه الفلوس وانه تلاعب عليهم وخدعهم. فابو ساره فكر ان هذا التصريح من شخص كان موجود في قلب الاحداث ممكن يخلي الشرطة تتدخل في الموضوع. الشرطة قبل كانوا دائما يقولوا له أنه ما في اختطاف فإحنا ما لنا دخل، لكن تصريح جون هذا يأكد أنه فيه تلاعب ونصب في الموضوع. فحاول أبو سارة يتواصل ويا الشرطة للمرة المليون، بس المفاجأة اللي حصلها أنه كانت فيه فعلا قضية مفتوحة ضد روبرت عند الشرطة، وكان فيه محقق اسمه بوب براندن قاعد يتابع هالقضية. السؤال شو القضية وكيف انفتحت ومنو اشتكى عليه؟ اللي صار ان في امرأة ثانية اسمها كارولاين اشتكت للشرطة من خطيبها السابق اللي احتال عليها وسرق منها اكثر من 30,000 باوند. خطيبها السابق هذا اسمه روبرت فريغارد. اللي راح يكتشفون الشرطة بعدين ان الضحايا هذيل اللي تكلمنا عنهم وشفنا قصتهم جون وسارة وماريا ما كانوا الضحايا الوحيدين لروبرت خلال العشر سنين الماضية. كان في عدة نساء خدعهن روبرت بطرق مختلفة وقدر يسرق منهم مبالغ محترمة. الشرطة وعلى رأسهم المحقق بوب هذا حاولوا يتبعون روبرت واكتشفوا انه خلال السنوات الأخيرة قبل سنة 2002 كان يشتغل في معرض سيارات في لندن، يعني يبيع سيارات. ولما راحوا للمعرض هذا وسألوا عنه عرفوا ان روبرت ترك الشغل في المعرض من فترة، لكن الشرطة حققوا ويا زملائه عشان يعرفون اكثر عنه. كل زملائه قالوا انه كان ذكي في طريقة كلامه ويعرف يبيع، كان اشطرهم، وكان حتى دائما ياخذ جائزة افضل بائع في الشهر، وكان دائما يهتم بالزبونات اكثر من الزباين، يعني اذا دخلت زبون عليهم على طول يروح لها، ودائما يظهر نفسه بمظهر الرجل الوسيم الذكي، وكانت عنده ثقة عجيبة في نفسه ويتكلم بكل لباقة، وهالشي خلاه يكون واحد من أنجح البائعين في المعرض، وكل زباينه كانوا نساء تقريبا. المرأة هذه اللي اسمها كارولاين اللي اشتكت عليه قابلتها في المعرض، كانت واحدة من زباينه، وقدر روبرت انه يكون علاقة وياها واقنعها بالزواج وخطبها، وفي النهاية قدر يستدرجها بطرق المعتادة وسرق منها أكثر من 30,000 باوند. واحد من زملاء روبرت في المعرض قال للشرطة أن روبرت كشف له أن شغل بيع السيارات هذا كان مجرد غطاء، مجرد تخفي، وأن شغلته الحقيقية في الواقع هي عميل لجهاز الأمن وعنده مهمة لكشف عملاء الجيش الإيرلندي اللي موجودين هني في المنطقة. زميله هذا يقول أنه ما صدقه في البداية، لكنه بدأ يلاحظ أنه فعلا عايش الدور. كان دائما يبدل رقم تلفونه، يبدل الشريحة، ودائما ينتقل من مكان سكن للثاني، ما يظل في نفس العنوان، وكان أحيانا يروح لفنادق أو بيوت ويقول إن عنده اجتماعات فيها. زميله هذا كان بنفسه يوصل للفنادق أو البيوت هذه، ويقول زميله إنه يقعد نص ساعة أو ساعة قبل ما يطلع. على الأغلب إن الفنادق أو البيوت هذه كانوا ساكنين فيها ضحايا من ضحاياه مثل جون وسارة وماريا وغيرهم. زميله هذا يقول رغم إني ما صدقت كلامه في البداية، لكن مع مراقبتي لتصرفاته وتحركاته وكيف يتكلم ويتعامل ويا الناس بديت شوية صدقه. طبعا الشرطة والمحقق بوب كانوا عارفين ان كل هذا كذب، لان لو كان عميل في جهاز الامن فما راح يكشف هويته لاي حد، لكن عشان يكونوا متأكدين تواصلوا ويا جهاز الامن MI5 واكدوا لهم جهاز الامن ان فعلا هذا الشخص مش عميل ولا يشتغل وياهم. فالشرطة عرفوا انهم يتعاملون مع نصاب فريد من نوعه، والشيء العجيب انه كان فعلا يتحرك كأنه عميل او جاسوس، ما كان يترك اثر وراه، ما عنده ارقام تلفون ثابتة، عناوينه دائما تتغير، وما كانوا قادرين يحصلون خيط يوصلهم له، كأنه شبح. ولما ابو سارة اتصل بالشرطة وقالوا له يكلم المحقق بوب، ابو سارة خبره بكل شيء، خبره عن جون وماريا وعن بنت سارة وانهم طلعوا من 10 سنين وما رجعوا، وخبره عن المبالغ الضخمة اللي دفعوها هو وأسرة جون لهذا الرجل. طبعا المحقق بوب بروحه كان مصدوم، يعني في البداية كان يحسب ان القضية امرأة واحدة والمبلغ 30,000 دولار، فجأة القضية تحولت لشيء أضخم بكثير، 3 أشخاص مختلفين مختفيين من 10 سنوات ومبالغ يوصل مجموعها لفوق 1,000,000 باوند، والله أعلم إذا في ضحايا ثانيين ما يعرفون عنهم. فالمحقق بوب وعد أبو سارة إنه ما راح يهدأ ألين ما يمسك هذا المجرم ويرجع له بنته. وهني أبو سارة أخيرا حس بعد كل هالسنين إن في حد سمع له، أخيرا صوته وصل وبدأ الأمل يتسلل لقلبه إنه ممكن يشوف بنته مرة ثانية. المحقق بوب أخذ القضية وتحرك فيها بكل جدية. اللي يعرفون الشرطة حاليا إن في 4 ضحايا: الخطيبة السابقة كارولاين اللي انسرق منها 30,000 باوند، والثلاثي جون وسارة وماريا اللي اختفوا من 10 سنوات وتم ابتزاز أهلهم بمبالغ توصل لأكثر من 1,000,000 باوند. اللي ما كان يعرف المحقق بوب لحظتها إن في الواقع في 4 نساء إضافيات المفروض ينضافن لقائمة الضحايا هذه. كل هذيل الضحايا كان روبرت يخدعهم في نفس اللحظة. قدرته على التحكم بهالعدد من الضحايا والتلاعب فيهم في نفس اللحظة كانت شيء عجيب بحد ذاتها. راح نجي على ذكر أسماء الضحايا الإضافيين هذيل بعد شوي. تحقيقات الشرطة راح تقودهم بسرعة لوحدة من هذيل الضحايا الإضافيين. الضحية هذه اسمها كيم آدمز، وكانت تشتغل كطبيبة نفسية مختصة بالأطفال، وما كانت بريطانية مثل بقية الضحايا، كانت أمريكية. روبرت تعرف على كيم آدمز من خلال معرض السيارات، كانت تدور سيارة تشتريها، وبطريقته المعتادة قدر يجذبها وصارت بينهم علاقة. هذا الكلام كان على بداية سنة 2002، واستمرت علاقتهم لعدة أشهر، وكان روبرت يلعب دور الرجل النبيل المحترم الذكي اللبق المحب. كيم آدمز في هذه الفترة كانت تشتغل كطبيبة نفسية للأطفال في واحدة من العيادات اللي موجودة في لندن. روبرت في البداية ما كان يشوف أن علاقته بكيم راح تطول، كان يريد يضحك عليها لفترة ويسرق منها شوية فلوس ويتركها، بس بعدين اكتشف اكتشاف رهيب، وهو أن أبو كيم اللي كان موجود في أمريكا، لأنه مثل ما قلنا هي أصلا أمريكية، أبوها هذا كان فايز بمبلغ 15,000,000 دولار من سحب اليا نصيب. روبرت لما عرف هالمعلومة ما صدق شقد هو محظوظ، وعرف انه لازم ياخذ علاقته بالمرأة هذه لأعلى مستوى ممكن، فأوهمها بالحب وعيشها حياة الرومانسية، وفي النهاية تقدم لها وخطبها وهي وافقت. وهني خدعها بنفس الخدعة المعتادة، قالها انه في الواقع جاسوس وعميل سري في جهاز الأمن البريطاني، وان شغله في معرض السيارات مجرد غطاء وتخفي، وقالها انه كشف لها حقيقته لانها الانسان اللي يحبها ويريد يقضي باقي حياته وياها. تخيلوا ان كم من انبهارها فيه وحبها له ما شككت حتى في كلامه، على طول صدقته، وطبعا هو بعد كانت عنده قوة الإقناع اللي تكلمنا عنها، ثقة مفرطة بالنفس، وهذه ترى أهم صفات النصابين. المهم بعدها سافر هو وياها لأمريكا والتقى بعائلتها وتعرف عليهم، وهناك اشترى لها ساعة رولكس غالية وخاتم ألماس غالي عشان يظهر لها ويظهر لأهلها إنه فعلا جاد، وفي نفس الوقت يبين لهم انه انسان مقتدر وعنده فلوس. طبعا هو كان معتبر هالشيء مثل الاستثمار، واصلا كان ناوي ياخذهم بعدين، يعني ما راح يعطيها الساعة والخاتم كذا حلال عليها. فخلاص يعني هني صارت علاقته بالمرأة هذه جدا قوية، وحتى أهلها صاروا مقربين منه ويحترمونه، وخلاص يعني كانوا مباركين زواجهم. وروبرت خبر أهلها بنفس القصة، قالهم إنه يشتغل في جهاز الأمن البريطاني، والأهل نفس الشيء صدقوا لأنهم كانوا شايفين قدامهم رجل قوي وسيم ناجح وعنده ثقة جبارة بنفسه، فأبدا ما شككوا في كلامه. طريقة كلامه وتصرفاته وحركاته كلها كانت تدل على شخص راقي فاهم وذكي، ما حد فيهم شك انه نصاب، وبكذا العائلة هذه بلعوا الطعم. طبعا هم سألوه بعد، قالوا له يعني شغلك هذا ما راح يعيق ارتباطك وزواجك ببنتنا؟ فقالهم فعلا يعني في شروط معينة لازم تنطبق على أي شخص يريد يرتبط بعميل في جهاز الأمن، وبدأ يكلمهم عن تدريبات واختبارات راح تخضع لها كم عشان يوافقوا عليها جهاز الأمن، وقالهم إنه يمكن بعدين هي بنفسها تقدر تشتغل وياه في جهاز الأمن ويصيروا جواسيس مع بعض. كم تحمست للفكرة، يعني حسسها كأنها بتصير جاسوسة تشتغل وياه، كل اللي عليها أنها تخضع لشوية تدريبات وشوية اختبارات. وأهل كم لما شافوها متحمسة وعندها رغبة وحابة أنها تقضي حياتها ويا هالإنسان وحابة تمشي في هذا الطريق، قالوا لهم بالبركة وإحنا ندعمكم، فيعني باركوا زواجهم وارتباطهم بشكل كامل. روبرت رجع مع خطيبته الجديدة كم لبريطانيا، وهني بدأ يطبق خطته الحقيقية عليها. أول شيء قالها إنهم لازم يتركون المكان اللي هم فيه حاليا وينتقلون، والسبب لأن عنده مهمة في مكان ثاني، مهمته في هالمكان خلصت. وهني ترك روبرت الشغل في معرض السيارات. طبعا كم بعد مثل ما قلنا كانت تشتغل في عيادة في لندن، وكانت بعد مستأجرة شقة، وكانوا عندها زملاء وأصدقاء، فروبرت قالها إنها لازم تقولهم الام ان عندها مرض خطير وانها راح تروح خلاص راح تنتقل لمكان ثاني بسبب الظروف اللي عندها. كل هذا طبعا عشان ما حد يشك او يستغرب من اختفائها المفاجئ. بعدها روبرت وكيم راح يتنقلون بين عدة مدن مش بس في بريطانيا، في اوروبا كلها. وخلال هذه الفترة على ما يبدو ان روبرت طبق عليها نفس طرق التلاعب اللي طبقها على كل ضحاياه، لعب بنفسيتها وحاول انه يعيد تشكيلها عشان تخضع له بشكل كامل. وخلال هذه الفترة خلاها تتصل باهلها اكثر من مرة وتطلب منهم فلوس لاسباب مختلفة، كل مرة سبب جديد. في نفس هذه الفترة الشرطة والمحقق بوب كانوا يحاولون يتبعون كيم آدمز لانهم قدروا يربطونها بروبرت من خلال معرض السيارات اللي كان يشتغل فيه. هي كانت واحدة من زباينه، ولما تحروا اكثر عنها ووصلوا لعنوانها قالهم مالك الشقة اللي كانت مستأجرتنها كم، إن كم قالت له إن أصابها مرض مفاجئ وراح تضطر تنتقل. ونفس الكلام قالوا زملاء كم اللي كانوا يشتغلون وياها في العيادة. فهني المحقق بوب انتبه إن هذا نفس الأسلوب اللي استخدمه روبرت على جون لما خلاه يقول للناس اللي حوله والقريبين منه إن عنده السرطان وإنه يعيش آخر أشهر حياته. فهني يتأكد المحقق إن كم على الأغلب ضحية روبرت الجديدة، وللأسف ما كانت عندهم طريقة يتبعونها. فالمحقق بوب تواصل مع محققة كان يعرفها تشتغل في الـ FBI في أمريكا وطلب منها تتواصل مع عائلة كيم وتسألهم عن بنتهم وتسألهم عن روبرت إذا كانوا يعرفون عنه وعن علاقته ببنتهم. محققة الـ FBI أرسلت فريق عشان يروحون لعائلة كيم اللي كانوا عايشين في ولاية أريزونا الأمريكية. العائلة خبروا محققين الـ FBI إنهم يعرفون عن روبرت وإنه خطيب كيم وناويين يتزوجوا، وخبروهم إن روبرت قالهم إنه هو يشتغل كعميل في جهاز الأمن البريطاني. أبو وأم كيم كانوا يعتقدون يعني إن بنتهم راح تعيش مستقبل جميل وحياة حلوة مع روبرت، بس انصدموا لما الـ FBI خبروهم إن روبرت هذا في الواقع محتال ونصاب خطير جدا. وتوضحت الصورة أكثر للمحققين لما عرفوا إن الأب كان فايز ب 15 مليون دولار من اليانصيب، وعرفوا ليش روبرت استهدف بنته. الأبوين ما كانوا عارفين وين بنتهم وروبرت بالضبط، كل اللي يعرفون إنهم قاعدين يتنقلون بين مدن مختلفة بسبب طبيعة شغل روبرت في جهاز الأمن. وخبروا الـ FBI إن بنتهم تتصل عليهم من فترة للثانية وتطلب فلوس منهم، والمفروض بحسب كلامها إنها تخضع لبعض التدريبات وبعدها راح تاخذ اختبارات من قبل جهاز الأمن عشان تنضم لروبرت في شغله. هذه الفكرة اللي كانت عندهم. الـ FBI قرروا إنهم راح يبدأون يتنصتون ويسجلون المكالمات اللي تصير بين الأبوين وبين كيم وروبرت، لأنهم مثل ما قلنا كانوا يتصلون عليهم من فترة للثانية. اللي راح تسمعونه بعد شوي هو تسجيل حقيقي لمكالمة دارت بين روبرت وبين أبو كيم، واللي بالمناسبة اسمه جون غير عن جون اللي قبل، فلا تخلطوا بينهم. فخلونا نسمع المكالمة وخلوا في بالكم إن روبرت قال لأهل كيم إنه راح يضمها تحت جناحه ويدربها، وبعدين راح تأخذ اختبارات عشان تصير جاسوسة مثله، بس هذه الاختبارات تكلف فلوس. خلونا نسمع. Hello. Hi, Robert. Hi, John. How are you doing? I'm doing just fine. How about you? Oh, I just got back, John, from London. I've been to London to try and sort some things out. That's part of the British government type of deal, huh? Yeah. Is the test really hard? Very hard, yeah. ISO 9002, which is like a... very hard to explain to you, but it's like a quality control British standard, and everything hinges on passing the exams. Unfortunately, Kim didn't pass the test. I just feel that maybe I asked Kim to bite off more than she could chew. If she failed it twice, what guarantee is she going to pass it the third time? The real bummer with the test is that we have to pay to resit it. We are absolutely, quite frankly, excuse my French, but we are simply f***ed on that front. And I've been down there to see if we can get some more time because, John, I cannot put my hands on anything at the moment. I fronted 61,000 because that's all I could put my hands on. You fronted 61,000 pounds. I don't have any more money than that, John. That wiped me out. مثل ما سمعتوا روبرت قاعد يقول لأبو كيم إن كيم قاعدة تفشل في الاختبارات وإن الاختبارات هذه مكلفة، ويقول لأنه قاعد يدفع مبالغ ضخمة من جيبه. يعني روبرت هني قاعد يرمي الطعم. خلال هذه المكالمة الـ FBI كانوا حاضرين وموجودين حول أبو كيم وقاعدين يسمعون المكالمة وياه، فوجهوه إنه يماطل، يعني ما يقول له بيدفع، لا يحاول يلف ويدور. وهني بنبدأ نحس إن روبرت بدأ يصير يائس. Okay, I understand. I'm trying to work on the money here, so... John, I, I don't think we're going to have time. If we do not apply to sit this exam again, basically by Tuesday, then we can't take it again. You've got to understand, I'm not asking you to pay this or help this or whatever. I am just saying to you, hand on my heart, that when I spoke to the bank on the phone, and then I literally scraped my barrel, you know, that 61,000 cleared out everything I had. Well, just bear one thing in mind. If you want to help out, which is very, very honourable, just bear in mind we have till Tuesday to actually sort this exam out. Okay. And, you know, that is like... Tuesday, that's like... Yeah, that's quick. We can't sit it unless we've actually paid. شفتوا كيف؟ روبرت بدأ يتكلم بنبرة يأس، يقول أنا استنزفت كل اللي عندي وترى ما عندنا وقت، آخر يوم عندنا يوم الثلاثاء، إذا ما قدرنا نحصل الفلوس قبل يوم الثلاثاء فخلاص راح تروح علينا الفرصة. يعني نبرة يأس تحسه كأنه قاعد يحاول يتشبث بأي شيء يقدر ياخذه. وعشان روبرت يضغط عليهم أكثر كان يلعب على الجانب العاطفي، كان يخلي كم تتصل عليهم، بالخصوص على أمها اللي كان اسمها آن، فكان يخلي كم تحاول تستعطف أمها. الحين بنسمع تسجيل لمكالمة بين كم وأمها. How come? Because I failed that exam again. You gotta be kidding me. Robert's really angry with me because of the exam. If I fail again, we have to pay for a chunk of the training and it's gonna be thousands. مثل ما سمعتوا كم كأنها قاعدة تستعطف أمها وتشكي لها الوضع اللي هي فيه، وكان واضح من خلال تحليل الـ FBI أن كم قاعدة تتكلم كأنها تقرأ من نص مكتوب لها، يعني روبرت لقنها هالكلام وكتب لها إياه. وهالشي كان يسويه بالمناسبة مع ضحايا السابقين مثل جون وسارة وماريا، لما كان يخليهم يتواصلون ويا أهلهم كان يلقنهم الكلام اللي يقولونه. وكم ما كانت تطلب من أهلها فلوس عشان الاختبارات وبس، كانت أحيانا تقولهم أسباب عشوائية مثل أن سيارتها خربانة وتحتاج فلوس عشان تصلحها، وواضح ان كل هذا كان بتلقيم من روبرت. طبعا الـ FBI كانوا يسجلون هالمكالمات ويحاولون من خلالها يعرفون تحركات روبرت، وكان في تواصل مباشر بينهم وبين شرطة بريطانيا، خصوصا ويا المحقق بوب اللي كان ماسك القضية. فالشرطة في بريطانيا بدوا يحاولون يتعقبون تحويلات الفلوس اللي ارسلوها اهل كم لها، يعني بدوا يتعقبون حساباتها وبطاقاتها البنكية وين قاعدين يصرفون هالفلوس، ولاحظوا ان الصرف صاير في عدة مدن وفي عدة دول اوروبية، حتى في بريطانيا، في ألمانيا، في النمسا، في فرنسا، ولاحظوا أنهم ما كانوا يقعدون في مدينة واحدة لأكثر من ليلتين. يعني روبرت كان ماشي على نفس نظام القديم، كان دائما يتحرك من مكان لمكان عشان يصير تعقبه صعب جدا، وترى الشرطة كانوا معممين عليه، لكنه كان يقدر يتحرك من مدينة لمدينة ومن دولة لدولة بدون ما ينمسك، وهذا اللي أكد لهم أنه يستخدم هويات مزيفة، وأي مكان ينزلون فيه أو فندق مثلا ما كانوا يستخدمون أسماءهم الحقيقية، دائما أسماء مزيفة. فالشرطة والمحقق بوب عرفوا أنه راح يكون صعب تعقبهم، فأفضل حل هو استدراجهم، يعني يسووا لهم فخ، وإذا كان في شيء في هالدنيا يريده روبرت فهو أكيد الفلوس. فالشرطة والFBI وجهوا أهل كيم أنهم يتواصلون مع روبرت ويخبرون أنهم راح يسلمون مبلغ $50,000 عشان اختبارات بنتهم في مدرسة الجواسيس هذه، بس هذا المبلغ يريدون يسلمون إياه يدا بيد ووجها لوجه، لأن المبلغ كبير وهم بعد يريدون يشوفون بنتهم، خصوصا أمها اللي صار لها فترة ما شافتها. فأم كيم اللي هي آن تواصلت مع روبرت وقالت له أنها راح تلتقي فيه هو وكيم في مطار هيثرو وراح تسلم المبلغ هناك، فروبرت وافق. فقوات الشرطة والأجهزة الأمنية كانوا مجهزين أنفسهم، والعملاء انتشروا في كل مكان في المطار، فكانوا يراقبون على الأرض ويراقبون من خلال الكاميرات. أم كم وصلت للمطار وهني نشوفها وهي تاخذ حقيبتها من الحزام، وبعدها قدروا الشرطة يحددون موقع روبرت، هذا الشخص اللي يمشي قدامكم، لكنه كان بروحه مع أن المفروض تكون كم وياه. الاتفاق كان أن أم كم وروبرت راح يلتقون عند كوفي معين في المطار، وفعلا التقوا عند هذا الكوفي مثل ما نشوفه هني. وللحين كم ما لها أي أثر، كان واضح أن روبرت جاي بروحه. مشى روبرت مع أم كم في المطار، بس فجأة وقفوا. أم كم استأذنت منه وراحت للحمام، ومن داخل الحمام اتصلت بالمحقق بوب. أم كم كانت متوترة على الآخر، كان صوتها يرتجف، ما كانت متعودة على شيء مثل هذا، فكان قلبها قاعد يدق بسرعة. فالمحقق بوب حاول يهديها وقالها خذي نفس وخبريني شو اللي دار بينكم. فقالت لأم كم روبرت خبرني أن كم موجودة عند السيارة وأنها قاعدة تنتظر في المواقف، فالحين بعد ما أطلع من هني المفروض نروح للمواقف. فقالها المحقق تمام، احنا وياكم في كل خطوة، لا تخافي احنا مراقبين الوضع وكل شيء تحت السيطرة، روحي وياه للسيارة. فطلعت ام كم من الحمام ورجعت لروبرت وطلعت وياه باتجاه المواقف. الشرطة والعملاء اللي كانوا موجودين كانوا ينتظرون اللحظة اللي يحددون فيها موقع كم، لان هالشيء ضروري قبل ما يباغتون روبرت ويعتقلونه. ام كم وروبرت وصلوا للمواقف وفريق المراقبة حددوا سيارتهم، وعلى طول لاحظوا ان في امرأة قاعدة تنتظر في السيارة، ولما عرفوا ان هذه على الاغلب كم، المحقق بوب عطى أوامره لفريق الاعتقال بالهجوم، وعلى طول فجأة المكان امتلى بالعملاء وضباط الأمن المتخفين اللي كأنهم طلعوا من الأرض، وتم اعتقال روبرت وتم تأمين أم كم وبنتها. المحقق بوب كان أول واحد جلس مع روبرت في غرفة الاستجواب، حاول يسأل أسئلة كثيرة عن علاقته بكم وكذباته عن تدريبات واختبارات الجواسيس وأنه يشتغل في جهاز الأمن، لكن كان رد روبرت دائما عليه لا تعليق. سأل المحقق عن جون وماريا وسارة والأشياء اللي سواها فيهم خلال 10 سنين الماضية، لكنه أنكر كل شيء. سأل المحقق عن اللي صار لسارة سميث وسأله عن مكانها، لكنه رفض يتعاون وأنكر كل التهم. الشرطة لما فتشوه بعد الاعتقال حصلوا شيئين مهمين في جيبه. الشيء الأول كانت هذه البطاقة اللي مكتوب عليها اسم روني وتحتها رقم تلفون. البطاقة هذه مهمة، خلوها في بالكم وراح نرجع لها بعد شوي. الشيء الثاني المهم اللي حصلوه عنده كان مجموعة مفاتيح. المفاتيح هذه كانت لغرفة فندق اسمه بافلو، بس وين موجود هذا الفندق؟ موجود في فرنسا. فراحوا لهالفندق اللي كان وسط جبال الألب الفرنسية، وهناك حصلوا الغرفة اللي كان ساكن فيها ودخلوها، وداخل هذه الغرفة حصلوا كل أغراضه، ساعات غالية جدا وأحذية من ماركات عالمية، وحصلوا بعد حقيبة سفر مغلقة. ففتحوا الحقيبة هذه وحصلوا داخلها كنز من المستندات المهمة اللي راح تساعدهم في القضية. داخل هالحقيبة كان في جوازات سفر ورسائل وفواتير وبطاقات ائتمان وحتى رخص قيادة تخص نساء مختلفات. كانت فيها هويات بأسماء إضافية غير الضحايا اللي يعرفون عنهن. من الأسماء الإضافية اللي حصلوها كانت إليزابيث بارثولوميو، ليزلي غاردنر، ريناتا كيستر. هذيل الثلاثة كانن أيضا ضمن ضحايا روبرت، وكل هذيل الضحايا أوقعبهن روبرت خلال السنوات الماضية. يعني طول هالوقت كان يدير عدد كبير من الضحايا في نفس اللحظة. كيف كان يوزع وقته بين كل هالضحايا؟ الله أعلم. اللي خاطبنها واللي مخوفنها واللي ضاحك عليها، كل واحدة لها قصتها. على السريع بخبركم قصة واحدة من الضحايا واللي هي إليزابيث بارثولوميو، لأن قصتها بتراويكم مدى وحشية وقسوة هذا الإنسان. بداية قصة إليزابيث كانت في سنة 1996. إليزابيث كانت توها متزوجة، مع ذلك قدر روبرت بطرقه أنه يغويها ودخل في علاقة غير شرعية وياها من وراء زوجها، وبعدها ظل يهددها أنه بيرسل صور فاضحة لزوجها، وظل فترة يبتز منها مبالغ بشكل متواصل، وبعدها أقنعها تترك زوجها ووعدها بالزواج، وخلاها تغير اسمها ورقمها وكل شيء عنها وتهرب وياه، خلاها تقطع علاقاتها ويا كل الناس اللي تعرفهم وترمي ماضيها وراها مثل ما سوى مع ضحايا الثانين. وبعد ما هربت وياه خلاها تاخذ قروض باسمها من البنك، قالها انهم راح يستخدمونها الفلوس للزواج وعشان يبدأون حياتهم الجديدة مع بعض، لكن طبعا هو أخذ هذه الفلوس وهي ما شافتهم مرة ثانية. في النهاية ظل يتركها في فنادق رخيصة بدون فلوس وبدون تواصل وبدون أكل حتى. أحياناً يختفي الأسابيع وهي لازم تدبر نفسها بنفسها. في مرة من المرات حتى تركها في حديقة وسط لندن، ما كان عندها لا فلوس ولا أكل ولا حتى الجألة، فظلت تنام لأيام برا في البرد في الحديقة هذه. وحسب شهادتها وكلامها أنها اضطرت تعيش على بار شوكولاتة مارس لأسبوع كامل. ففي النهاية روبرت ما بس ما تزوجها، لا، حول حياتها كلها لجحيم. يمكن بعضكم يقول تستاهل لأنها خانت زوجها وخلتها يتمكن منها، لكن المفروض يكون واضح لكم الحين أن هذا مش محتال عادي، واضح أنه عنده قدرات إقناع وتلاعب تفوق تصورنا. ويمكن أهم قدرة عنده مثل ما قلنا هي قدرته على اختيار الضحايا المناسبين اللي يعرف أنه راح يقدر يتمكن منهم. فهذه قصة إليزابيث بارثولوميو باختصار، وطبعا هذه القصة أيضا صارت على مدى عدة سنوات، وإليزابيث كانت أكثر ضحية عانت وتم تحطيمها من قبل روبرت. وبقية الضحايا بعد كانت قصصهم متشابهة، في نمط قاعد يتكرر دائما في كل قصص هالضحايا حتى لو التفاصيل تختلف شوي. سارة بعد كانت من الضحايا اللي عانوا جدا، وهي كانت الضحية اللي ظلت أطول مدة تحت إيد روبرت 10 سنوات. حتى ماريا اللي مثل ما قلت لكم تزوجت روبرت وجابت منه بنتين قدرت تتخلص منه في النهاية. كانت علاقتهم أصلاً صعبة وفيها مشاكل كثيرة، وفي النهاية اكتشفت أنه عنده عدة علاقات بنساء ثانيات اللي هن كانن أصلاً من ضحاياه، فانفصلت عنه وأخذت بناتها وراحت تعيش عند أهلها. فحتى ماريا تركتها قبل سارة. سارة كانت عايشة في معاناة دائمة طول 10 سنين الماضية، وروبرت ما كان مقصر وياها من ناحية الاضطهاد، كان يتركها في أسوأ الظروف، دائما ياخذ أي فلوس تكسبها من وظيفتها في مطعم الوجبات السريعة اللي قلت لكم عنه ويخليها تعيش على أقل كمية من الأكل. ما كان عندها أصدقاء ولا عائلة ولا حتى هوية، كل اللي تسويه في الحياة هي إنها تتبع تعليمات روبرت، وكان مستمر ينقلها لأماكن مختلفة بين الفترة والثانية كلها تحت نفس الخدعة اللي هي إن الجيش الإيرلندي بعده يستهدفها، وحتى لما ينقلها من مكان للثاني كان يغطي راسها بكيس على أساس يعني إن هذه احتياطات أمنية، وكل هدف أصلا من هالحركات كان إنه يكسر ضحيته يسيطر عليها ويتمكن منها أكثر. وفي مرة من المرات خلاها تقعد في واحدة من البيوت اللي يسميها البيوت الآمنة، مصطلح يستخدمونه في المخابرات والأجهزة الأمنية، وخلاها تدخل حمام وقالها ما تطلع من هالحمام، ما قفل الباب بالمفتاح ولا أجبرها تقعد في الحمام، بس مجرد قالها اقعدي في الحمام ولا تطلعي لأن إذا طلعتي بيكون في خطر كبير، وبعدين سكر الباب بدون ما يقفله بالمفتاح وخلاها بروحها في هالحمام لأيام بدون أكل وبدون أي شيء. مثل ما قلنا هذه الحركات والتكنيكات كانت تساعده يسيطر على ضحاياه، تخلي عقولهم مشلولة. ولما رجع روبرت لسارة بعد كم يوم وطلعها من الحمام وعطاها شوية أكل خلاها تحس كأنه منقذها، كأنه ملاذها الآمن، مع أنه اللي حطها في الحمام. وبعد هذه التجربة سألها إذا كانت تريد تصير حبيبته، فسارة اللي كانت خلاص مخها مشلول ومغسول تماما قالت له تمام، يعني سوى كل هذا عشان يتمكن منها بإرادتها وبموافقتها، يعني حرفيا قدر يدمر كل شيء فيها، دمر كل ذرة إرادة وكل ذرة وعي. المحقق بوب بعد ما خبره أبو سارة بقصتها حاول يدور على سارة لكن ما كان لها أثر، ومثل ما قلنا روبرت كان دائما يخلي ضحاياه يستخدمون أسماء مزيفة لدرجة أنهم حتى ينسون أسماءهم وهوياتهم الحقيقية، وما كان عندها لا رقم تليفون ولا عنوان ولا حساب بنكي ولا أي معاملات حكومية. روبرت خلاها تعيش مثل الشبح اللي ما له وجود. فالحين بعد ما اعتقل روبرت أخيرا كان بعده رافض يخبرهم وين سارة، وكان رافض يتعاون معاهم أبدا، كان قاعد ينكر كل التهم اللي يوجهوا إياها. بس إذا تذكرون قلت لكم إن واحدة من الأشياء اللي حصلوها في جيبه بعد ما اعتقلوه كانت هذه البطاقة اللي مكتوب عليها اسم روني وتحتها رقم تليفون. روني هذه كانت نفسها ريناتا كيستر واللي كانت بعد واحدة من ضحايا روبرت. الشرطة تعرفوا عليها من خلال جوازها وبطاقتها المدنية اللي حصلوها داخل حقيبة روبرت اللي كانت في الفندق اللي موجود في جبال الألب الفرنسية. فالشرطة اتصلوا بريناتا هذه وسألوها إذا كانت تعرف روبرت، بس روبرت كان قايل لها من قبل إن إذا حد سألها عنه تنكر معرفتها فيه. فرانيتا ترددت وامتنعت في البداية أنها تتعاون ويا الشرطة، بس المحقق بوب قالها أنهم يعني حصلوا جوازها ومستندات هويتها في حقيبة روبرت، فهم عارفين أن بينهم علاقة، وشجعها يعني بالطيب بطريقة طيبة ولطيفة أنها تجي للقسم وتتعاون وياهم. فرانيتا وافقت وجات للقسم وخبرتهم قصتها ويا روبرت، قالت لهم أنها تعرفت عليه في سنة 2000 من خلال معرض السيارات واشترت منه سيارة، وبعدها صارت بينهم علاقة استمرت بشكل متقطع، وخلال هذيك الفترة قدر ياخذ منها مبالغ توصل ل20,000 باوند. ونفس الشيء خبرها بنفس القصة انه جاسوس في جهاز الامن وان الفلوس هذه راح ترجع لها اياها الحكومة، نفس الكذبة المعتادة. رانيتا قالت لهم بعد ان روبرت قبل كم شهر تواصل وياها بعد فترة طويلة من الانقطاع وقالها ان في واحدة مسكينة عنده محتاجة ملجأ او بيت تقعد فيه لفترة، واقنعها ان هذه المرأة ممكن تساعدها في امور البيت والتنظيف، يعني تصير عاملة منزل عندها. فرانيتا قالت له تمام جيبها. فهذه المرأة حاليا تشتغل عندها كمنظفة في البيت وعايشة وياها، وقالت لهم ان هذه المرأة اسمها كيري، وراوتهم صورة هي التقطتها بنفسها بكاميرتها للمرأة هذه. المحقق بوب اول ما شاف الصورة على طول حس ان هذه سارة، كان التشابه قوي جدا. فالمحقق بوب راح ويا رانيتا لبيتها عشان يقابل هذه المرأة، وفعلا اول ما فتحت الباب عرف انها سارة، فاول كلمة طلعت من لسانها كانت هلا سارة. سارة لحظتها انصدمت وبدت ترتجف، صار لها سنين ما سمعت هالاسم، كان كأنه اسم شخص ثاني من ماضيها. المحقق حاول يهديها وبدأ يشرح لها ان كل شيء كان خدعة وان روبرت مش جاسوس ولا عميل في جهاز الامن، هو مجرد نصاب وتم القبض عليه، وكل شيء قال لها اياه كان كذبة من البداية. وفي النهاية قال المحقق لسارة إنها راح تجي وياه. طبعا سارة لحظتها كانت في حالة صدمة ورأسها دايخ، ما قادرة تستوعب أي شيء، بالكاد كانت واقفة على رجولها. في النهاية المحقق بوب أخذها وياه لقسم الشرطة، وهناك حاول يهديها أكثر وبدأ يشرح لها عن جرائم روبرت وعدد ضحاياه وكيف كان يحتال على كل هالناس. طبعا هذه كانت صدمة حياتها، كأنها فجأة صحت من كابوس. لكن بعد شو؟ ضيعت مستقبلها ودراستها ووظيفتها والأهم عائلتها وأصدقائها، وكل هذا كان بدون سبب. ظلت تعاني 10 سنين بروحها بدون أي هدف، 10 سنين من الخوف، من الرعب، من الألم، من العذاب، من الجوع، كله عشان هالنصاب يسرق منها ومن أهلها شوية فلوس. طبعا الشرطة بعدها اتصلوا بعائلتها وجوا أبوها وأمها، ورغم كل اللي صار على طول خذوها بالأحضان. بالعكس فرحتهم ما كانت تنوصف. I was worried that they wouldn't want me, or that they wouldn't forgive me. What I'd put them through was unacceptable, unforgivable. And they were happy. And I couldn't believe that he was there and that they still wanted me. She looked terrible. All her confidence had been drained out of her. She had a bag with a mouldy crust of bread in it. It was a relief at the end of 10 years to have actually got there. You can't be angry then. She's part of your family. She's your own flesh and blood. من بعد رجوع سارة لأهلها، الشرطة كملوا تحقيقاتهم في القضية وحصلوا الضحايا الثانيين مثل إليزابيث بارثولوميو اللي تكلمنا عنها قبل، وفي واحدة ثانية اسمها ليزلي غاردنر، ويعتقدون أن في ضحايا ثانيين بس ما عرفوا عنهن شيء. يعني مثلا في هوية امرأة برازيلية حصلوها في حقيبتها اللي كانت في الفندق، لكن هذه المرأة ما قدروا يوصلوا لها ولا عرفوا عنها أي شيء. وغير الضحايا الصغار اللي ممكن يكونوا موجودين في كل مكان، بس على الأقل حصلوا الضحايا الرئيسيين. ظلت هذه القضية تنبني لمدة 3 سنين، وطبعا روبرت كان في في السجن طول هالمدة. وفي سنة 2005 تمت محاكمته، جمعوا كل الأدلة اللي حصلوها وعدد من الضحايا شهدوا ضده، حاكموه بتهم الاختطاف والسرقة والاحتيال، ووصلوا إلى أن مجموع الأموال اللي قدر يستولي عليها توصل لمليونين باوند. لكن روبرت ظل ينكر كل هالتهم في المحكمة، وحاول حتى أنه يلوي الحقائق ويرمي التهم على ضحاياه، وظل يألف قصص كاذبة عليهم. مثلا قال أن جون هو المحتال الحقيقي وهو اللي استدرجه، وكان حتى مصاب بالإيدز بسبب ممارساته الشاذة. وقال أن ماريا اللي كانت زوجته كانت تعامل بناتهم بشكل سيء، وأنها كانت مسرفة وتهدر الفلوس على هواها. وقال أن إليزابيث هي اللي خانت زوجها وهي اللي كانت تلاحقه عشان تسوي علاقة وياه. أما كيم الأمريكية اللي كانت خطيبته، فهي خانتها مع 4 رجال وظلت تتلاعب فيه وتهمه أنها تحبه عشان تاخذ فلوسه. يعني الأهبل كان كأنه يحاول يعكس الأدوار ويخليهم هم النصابين اللي احتالوا عليه، وظل يرمي قصص وأكاذيب بكل ثقة قدام المحكمة رغم كل الأدلة اللي ضده وكل هالضحايا اللي يشهدون عليه. في النهاية بعد استمرار جلسات المحاكمة لعدة أشهر صدر عليه الحكم. A con man who posed as an MI5 spy to steal almost £1 million from his victims has been jailed for life. The judge said 34-year-old Robert Hendy Freeguard had used his devious charm to drive his victims to the depths of despair. السجن مدى الحياة، أقل حكم ممكن ينحكم فيه شخص مثل هذا، يعني مجرم خطير يدمر حياة الناس، مفروض ما يطلع من السجن أبدا، والمفروض أن القصة تنتهي هنا. لكن كلنا عارفين القصة اللي حكيت لكم إياها في بداية الفيديو، واللي صارت سنة 2012، واللي معناه أن روبرت هندي فريغارد راح يطلع من السجن. بس كيف؟ اللي صار أنه في سنة 2007 روبرت ومحامينه قدموا بطلب لمحكمة الاستئناف اللي هي المحكمة اللي تعيد النظر في القضايا والأحكام. الدفاع الرئيسي اللي استخدموه المحامين إن كل الضحايا ما كانوا مختطفين، كانت عندهم الحرية إنهم يرحلون في أي وقت يريدونه. فمحكمة الاستئناف حكمت في النهاية إن تهمة الاختطاف غير صحيحة، لأن الاختطاف لازم يكون فيه احتجاز بدون سلطة قانونية، وما في أي احتجاز حصل. الضحايا كانت عندهم كامل الحرية في الخروج أو الرحيل في أي وقت. يعني لأن روبرت احتجزهم نفسيا مش جسديا، محكمة الاستئناف قررت أن تهمة الاختطاف غير صحيحة. طبعا كانت في تهم ثانية مثل الاحتيال والاستيلاء على الأموال، وحتى أخذ الجوازات مثلا، والتعنيف ضد ماريا زوجته السابقة، لكن التهمة الأكبر كانت الاختطاف، هي اللي عطتها حكم المؤبد. فلما سقطت تهمة الاختطاف بقية التهم عطوا عليها حكم 7 سنين في السجن بس. وبما أنه كان محتجز ومسجون من سنة 2002 فبيكون قضى مدة حكمه في سنة 2009، وفعلا في سنة 2009 طلع من السجن. طبعا الحكم هذا كان صدمة للضحايا والمحققين اللي اشتغلوا على القضية. كيف شخص ذنبه واضح مثل الشمس وجرائمه دمرت حياة كثير من الناس ممكن ياخذ مثل هالعقوبة اللي تعتبر تافهة مقارنة باللي سواه؟ لكن في النهاية ما حد منهم كان بإيده شيء، حكم المحكمة هو القانون. فبعد ما طلع روبرت فريغارد من السجن في سنة 2009 يمكن بعض الناس كانوا متوهمين انه بيتوب، لكن واحد مثل هذا مستحيل يتوب، هذه طريقة حياته خلاص. والحين بنرجع للقصة اللي بدينا فيها الفيديو، قصة مارك وساندرا وأولادهم جيك وصوفي. روبرت دخل حياتهم باسم ديفيد هندي، وبدأ يواعد الأم ساندرا وقدر يسيطر عليها ويتلاعب فيها بطرق الخبيثة، وبعدين فرق الأسرة وخلى الابن جيك يطلع من البيت واستفرد بأمه وأخته صوفي. صوفي نفس الشيء تلاعب فيها روبرت واستنزف كل فلوسها، وبعدها مثل ما قلنا صوفي طلعت من البيت، وبعدها التم شملها بأبوها وأخوها مرة ثانية. أما روبرت وساندرا فاختفوا من البيت، والحين الأب مارك قدر يعرف من خلال بحثه أن هذا الشخص اللي كان يسمي نفسه ديفيد هو في الواقع النصاب الخطير المدان روبرت فريغارد. فمارك لجأ للشرطة بعد ما اكتشف هوية روبرت الحقيقية وخبرهم باللي صار وياهم خلال السنوات الماضية. الشرطة سمعوا كلامه وقصته، لكنهم في البداية ما كانوا مهتمين بمتابعة القضية أبدا، بس ظل مارك يلح عليهم ويراجعهم أكثر من مرة ويروح لجهات وأقسام مختلفة، وأخيرا بعد عدة محاولات قبلوا يبحثون في القضية. هذا الكلام كان في سنة 2015، وبدوا يدورون على الأم ساندرا على أساس أنها شخص مفقود، وفعلا قدروا يحددون موقعها وكانت بعدها عايشة ويا روبرت. فالشرطة راحوا لها وخبروها حقيقة هذا الإنسان، وإنه نصاب تمت إدانته وسجنه في السابق، وإنه صاحب قضايا، وإنه شخص خطير وحتى مختل عقليا. وسألوها هل تعرفين هذا الرجل؟ هل تعرفين إيش سوى؟ فكان ردها عليهم إنه أيوة أعرف، وأنا باقية معاه بإرادتي. الشرطة عرضوا عليها ياخذونها تحت حمايتهم ويبعدونها عنه، لكن جوابها كان بالرفض وقالت انها تريد تظل وياه. تخيلوا لاي درجه كان متلاعب فيها. فالشرطه ما كانت بايدهم حيله غير انهم يتركوها وياه، هذه ارادتها وهي اختارت هالشيء بحريتها الكامله. فلما مارك والاولاد وصلهم هالخبر من الشرطه وان امهم ساندرا قررت تبقى ويا روبرت رغم انها تعرف حقيقته، كانوا مصدومين وما فاهمين كيف قدر يسيطر عليها لهالدرجة. ومرت السنين والأم بعدها ويا روبرت، كانت في اتصالات تصير بينها وبين أولادها أحيانا، يمكن في السنة مرة أو مرتين هي تتصل فيهم بشكل عشوائي من رقم مجهول، بس حتى لما يكلمونها كانوا يحسون كأنهم يكلمون إنسان غريب عنهم، كأن هذه مش أمهم. وبعدين حتى جدهم وجدتهم اللي هم أبو أم ساندرا ماتوا، وتخيلوا انها ما حضرت جنازة ولا واحد منهم. وصلنا لسنة 2020 بعد موت الجد والجدة، الام ساندرا المفروض انها تورث بيتهم اللي قيمته 300,000 باوند، فابنها جيك قرر انه يحاول يخلي البيت تحت رعايته لانه كان عارف ان روبرت بيحاول يستولي عليه من خلال امه. وتخيلوا ان الام رفعت قضية على ابنها عشان تستعيد البيت اللي المفروض انه هي ورثته من ابوها وامها اللي حتى هي ما حضرت جنازتهم اساسا. القضية هذه كانت في فترة كورونا، في جلسات المحكمة كانت من خلال مكالمات الفيديو على النت، وهذه كانت أول مرة يشوف فيها جيك أمه من 7 سنين عن طريق جلسات المحاكمة ومن خلال مكالمة فيديو. طول القضية الأم كانت مصرة أنها تتهم ابنها بالسرقة، وكانت تقول أنه أصلا من أول كان دايما يسرق منها، مع أن كل اللي كان يحاول يسويه جيك هو أنه يحافظ على البيت وما يخلي روبرت يسرقه. حاول جيك يوضح موقفه للقاضي ويشرح له أن أمه متلاعب فيها من خلال هذا الشخص اللي اسمه روبرت، وأنه مدان وعنده قضايا سابقة. في النهاية رغم أن القاضي كان يميل لطرف الابن خصوصا بعد ما سمع كل هالتفاصيل، لكن بموجب القانون كان لازم يسلم البيت للأم لأن هي المالكة الشرعية. بحسب تحريات الناس والأخبار الصحفية، روبرت وساندرا كانوا عايشين هذيك الفترة في فرنسا، وروبرت صار يشتغل في مجال بيع الكلاب الأصلية خصوصا كلاب اللي هي من نوع البيجل. وحتى في تحذيرات أطلقوها بعض الأشخاص في موقع ريدت لمجتمع الناس اللي مهتمين بتربية كلاب البيجل، هني مثلا ناشرين لصورة وكاتبين تحذير لمربي الكلاب من نوع البيجل المحتال المتسلسل الخطير روبرت هندي فريغارت، واللي أيضا يستخدم اسم ديفيد كليفتون والمعروف بلقب سيد الدمى، يشارك في عروض كلاب البيجل. يعني هذا كان تحذير أن انتبهوا، هذا نصاب معروف وحاليا شغال في مجال بيع الكلاب، فكانوا يعني ينبهون مجتمع الناس اللي يربون الكلاب. وواضح أن روبرت كان مستمر في عمليات النصب. سووا مقابلة مع امرأة ما كشفت اسمها ووجهها. المرأة هذه مربية كلاب بيجل، بحسب كلامها أن روبرت تواصل وياها وتعرفت عليه باسم ديفيد كليفتون، وقالها أنه خبير في كلاب البيجل وأنه ممكن يساعدها في تحسين جودة كلابها. فبدت هذه المرأة تتعامل وياه، وصار روبرت أو ديفيد مثل ما هي تعرفه يبيع لها كلاب من فرنسا، وصارت تحول له فلوس مقابل هالكلاب. لكن وين النصبة صارت؟ صارت النصبة في تكاليف علاج الكلاب. روبرت كان دائما ينصب عليها ويدفعها تكاليف معينة المفروض أنها كانت للبيطري لعلاج الكلاب وتلقيحهم والأمور اللي تخص صحتهم يعني. فهذه المرأة كانت من أحدث ضحايا روبرت، هالكلام في سنة 2021. وعلى ما يبدو أن روبرت كان دائما يدور ضحايا جدد. واحد من مستخدمين ريديت كتب هذا التعليق اللي يقول فيه: هذا النصاب كان على وشك انه يحتال على ابوين صاحبتي، حاول بيعهم كلب بيجل بطريقه غريبه جدا، كان يمثل بطريقه جدا عاطفيه وكان يخبرهم انه وضعه جدا صعب، كذب عليهم انه عنده السرطان وعنده مشاكل ماليه ومحتاج فلوس للعلاج ووضعه في الحضيض. فالناس صاروا عارفين عنه شوي واسمه اشتهر، خصوصا بعد ما طلعت عده وثائقيات واخبار عنه. السؤال: وين روبرت الحين؟ بحسب المواقع الاخباريه والاخبار اللي حصلتها عنه، في شهر اغسطس سنه 2022 الشرطة الفرنسية كانت تتحرى في بلاغ عن شخص يربي ويبيع كلاب بيجل ويستخدم طرق غير شرعية وعمليات نصب. طبعا هذا الشخص كان روبرت. فلما الشرطة حاولوا يقتربون منه ويستجوبونه، هرب على سيارة أودي كان يملكها. ما أدري إذا هي هذه نفسها سيارة الأودي اللي كانت عند ساندرا ولا لا. المهم إنه خلال عملية الهروب هذه بالسيارة دعس شرطيين وأصابهم، وواحد منهم تعرض لإصابات قوية. الحادثة هذه خلت الشرطة الفرنسية تحرك عدد كبير من قواتها عشان يطاردون روبرت، وكانت حتى في طيارتين هليكوبتر شاركن في عمليات المطاردة والبحث عنه. ساندرا تم احتجازها من قبل الشرطة واستجوابها على أساس أنها كانت شريكته، وهذه صورة حديثة لساندرا من سنة 2022 وهي تمشي واحد من كلاب البيجل. بعد استجواب ساندرا من قبل الشرطة تعاونت وياهم وساعدتهم في تحديد الأماكن اللي ممكن يروح لها روبرت. روبرت ظل هارب لعدة أيام، وطبعا كان في تعميم عليه، ما بس في فرنسا وإنما في أوروبا كلها، لأن الحدود بينهم مفتوحة. وإصابته لشرطيين وهو يهرب بشكل متعمد تخليه مطلوب من الدرجة الأولى. وفعلا بعد 8 أيام من حادثة دعس الشرطة تم اعتقاله في بلجيكا في واحدة من نقاط التفتيش. هذا الكلام كان في شهر سبتمبر سنة 2022، وبعدها في شهر أكتوبر السلطات البلجيكية سلمته للسلطات الفرنسية عشان يتحاكم هناك. روبرت على ما يبدو أنه للحين موجود في السجون الفرنسية، وللحين ما تم إصدار حكم نهائي بحقه، يعني قضيته بعدها تحت التحقيق. وعلى ما يبدو أنهم قاعدين يبنون قضية متكاملة ضده، لأن بحسب الأخبار فيه عليه أكثر من 30 تهمة، وغير تهم النصب والاحتيال الحين انضافت عليها تهمة محاولة قتل رجال الشرطة. فيعني إن شاء الله نتمنى هالمرة أن التهم هذه تخليه يعيش وراء القضبان لباقي حياته. بالنسبة لساندرا فما في أخبار عنها بصراحة، وما أدري إذا رجعت لعائلتها ولا لا. وبكذا نكون تقريبا ختمنا قصتنا، واحدة من أغرب القصص اللي مرت علي وأعقد وأطول قصة غطيتها في القناة. وأدري إن القصة مجنونة وفيها أشياء كثير ما تتصدق، بس مثل ما قلت لكم المصادر كثيرة وكلها تأكد هالأحداث، واللي يحب يدور وراي حياه الله، النت مفتوح وراح يحصل بحر من المعلومات والمصادر. وللحين أنا مثلكم يعني ما قادر استوعب كيف قدر يخدع ضحاياه طول هالسنين الطويلة، خصوصا الطلاب. يعني كيف قدر يقنعهم 10 سنين إنهم مطاردين، أذاهم وأذى عائلاتهم وسرق فلوسهم ومع ذلك ما شكوا بشيء، غير كذبة الجاسوس اللي ما تتصدق من الأساس. في النهاية أحس معظم الناس ومعظمكم حتى بيحكمون عليهم أنهم مجرد أغبياء وسذج، وقد يكون في صحة في هالكلام. أكيد أن روبرت فريغارت ما اختار ضحاياه إلا بعد ما درسهم وعرف أن عندهم نقاط ضعف، وعرف أن عندهم نسبة من السذاجة اللي يقدر يستغلها. بس أكيد أن العامل الأكبر كانت قدرته على الخداع والتلاعب، لأن ضحاياه ما كانوا 1 أو 2، شفنا كمية الضحايا اللي قدر يتلاعب فيهم. وأكيد بعد أن الموضوع كان بالتدريج، يعني ما صار في يوم وليلة، سنين طويلة. وفي شيء بعد يسمونه الخسارة المتراكمة، لما تنطلي الكذبة الأولى على الضحية وتخسر مثلا مبلغ معين أو خسارة معينة، تظل الضحية تركض وراء نفس الكذبة، وحتى لو كبرت الكذبة وزادت الخسائر ووصلت الأمور لدرجة مش معقولة وما تتصدق، تستمر الضحية في نفس الطريق على أمل أن كل شيء يطلع في النهاية حقيقي وصادق، فيكون في مبرر للتضحيات والخسائر اللي صارت قبل. مثل الشخص اللي قامر لما يخسر شوي يظل يستمر يقامر على أمل أنه بيستعيد خسائره، فالضحية تكون في حالة نفسية تخليها عالقة في نفس الدوامة ما تقبل تطلع، لأنها لو طلعت من الدوامة فجأة بتستوعب أن كل اللي صار كان على الفاضي، وأن كل الخسائر والألم والمعاناة والوقت اللي راح ما كان لهم قيمة من الأساس، وهالشي راح يحطمها تماما. فالعقل والنفس عشان تحمي صاحبها تخليه عايش ومستمر في نفس الكذبة حتى لو هو ما يصدقها أو عنده شكوك، يظل المخ يقمع هذه الشكوك ويدفنها. ما أدري أنا شكلي قلبت عليكم محلل نفسي آخر شيء، وترى هذا كله اللي قلته تحليل من عندي، يعني هل هو صح هل هو غلط الله أعلم. وانتوا بعد شاركوا واكتبوا في التعليقات تحت شو تحليلكم للي صار. في النهاية إذا عجبتكم القصة كالعادة لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم الجديد أول بأول، وهذه بعد قصص رهيبة سابقة تقدرون تستمتعون فيها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في الفيديو الجاي، مع السلامة.